أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين. واليوم ما زلنا في أبواب كتاب الزكاة. إن شاء الله اليوم انتهينا بفضل الله من أنواع الزكوات. تكلمنا عن زكاة الماشية، ثم الزروع والثمار، ثم النقد، ثم عروض التجارة. تبقى لنا في الأنواع زكاة الفطر، ثم يأتي بعد ذلك بعض الفصول تختم بها المؤلف كتاب الزكاة في شروط وجوب الزكاة وبعض المسائل الأخرى. فاليوم إن شاء الله ندخل في باب زكاة الفطر، نسأل الله ننتهي منه، ممكن ندخل على بعض ما تبقى من الفصول المأخوذ فيه من شروط وجوب الزكاة على حسب يعني الوقت إن شاء الله. باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر من الاسم أو زكاة الفطرة، يعني وهي فطرة من الخلقة، وفيها أيضا تزكية النفس، وكأنها هذه الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم طهر للصائم من الرفث ومن اللغو. فكانت فيها هذه زكاة الفطر فيها تطهير وفيها جبر النقصان ما حدث من الصائم في خلال شهر رمضان. وقال وباب زكاة الفطر، وكان المقصود منها أن زكاة الفطر عندنا واجبة، سواء كانت واجبة أو فريضة، لأنه لا خلاف عندنا بين الوجوب، بين الفرض ومن الواجب، ولا عندنا خلاف بين الفرض ومن الواجب، وكيف يفرق الأحناف بين الفرض والواجب. كانت المسألة عند الأحناف وليست عندنا، أو ليست عند الجمهور عموما، فكيف يفرق الأحناف بين الفرض والواجب. وقالوا وجبت أو واجبة أو فريضة، لا إشكال، إن إحنا عندنا لا فرق بين ذلك. وإلى أن تأتوا بالإجابة، هي واجبة بالإجماع. وقلنا تفضل. الفريضة يقول إحنا في الفريضة هي مسألة نص قطعي نص القرآن وتحسين الواجب، والواجب ثبت بنص ظني. نعم، القطع، أحسنت، القطع الفريضة عندهم ما كان متواترا، والواجب ما كان ما ثبت بالأحد، وكان طبعا تواتر القرآن أو السنة أو الثاني بالأحد. وزكاة الفطر واجبة بالإجماع كما نقل ابن منذر ذلك، وأيضا هي ثابتة بالسنة كما فرضت في العام الثاني من الهجرة بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قال ده فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على زكاة الفطر، قال فرض هنا زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طبعا قبل السنة كنا ممكن نستدل أيضا من قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقالوا هذه تشمل عموم كل أنواع الزكوات، فدخلت فيها زكاة الفطر، وهذا على العموم يعني، وكل آيات يعني وجوب الزكاة أو فريضة الزكاة يدخل فيها زكاة الفطر على سبيل العموم يعني. لكن نقول هنا على سبيل الخصوص حديث ابن عمر كما جاء في الصحيحين، كما قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان. هذا حديث مهم فيه استنباط كذا يعني كذا مسألة على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من هذا في الحديث صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طب من أين الفريضة؟ قال أولا من فرضه، قال فرض زكاة الفطر يعني مسلم الذي فرضه. ثانيا قال على الناس، لم يقل للناس، وهذا وجه آخر للاستدلال من الحديث، على الناس يعني فرض تصريحا، وقال على الناس لم يقل للناس يعني لا تعطى للناس، لا ده قال على الناس، دل ذلك على أنها فريضة على الناس أيضا يعني من ضمن الاستدلال من الحديث. فهذا يدل على ثبوت زكاة الفطر بالكتاب وبلا السنة وبإجماع أهل العلم. قال المؤلف تجب بأول ليلة في الأظهر. يعني متى تجب زكاة الفطر؟ عندنا على أقوال ثلاثة. قول والمعتمد كما قال في الأظهر أنها تجب بأول ليلة العيد، يعني بدخول بمجرد غروب آخر يوم من أيام رمضان وظهور هلال شوال، كل من كان حيا قبل انتهاء غروب أو قبل غروب ليلة آخر يوم من أيام رمضان وجبت عليه زكاة الفطر. لذلك وقال تجب بأول ليلة العيد في الأظهر. طيب، وهذا القول المعتمد. طيب قالوا ليش؟ قالوا لحديث ابن عمر في الصحيح الذي قلناه الآن. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على الناس، ثم قال صاعا إلى كذا. قالوا في رمضان، فقالوا يعني إذا هي أصلا ملحقة برمضان فلابد أن تكون دخل فيها رمضان. لذلك هم قالوا لابد أن تكون من الوجوب يبدأ من آخر ليلة من آخر يوم من أيام رمضان، لأن النبي قال في رمضان. وهذا هو القول الأول في المسألة بأنها تجب من الغروب، بداية من الغروب. الثمرة كما بينت الآن، سنبين في الثمرة. في قول ثاني أنها تجب بطلوع الفجر، تجب بطلوع الفجر، يعني متى؟ بطلوع فجر العيد، بطلوع فجر العيد هنا لتجب. قالوا لأنها قربة متعلقة بالعيد، ويوم العيد يبدأ من طلوع الفجر، فكانت من الفجر. واستدلوا من حديث الآخر صلى الله عليه وسلم قالوا أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أو في يوم العيد، فقالوا إذن هي مرتبطة بيوم العيد، ويوم العيد يبدأ من الفجر فبطلوع الفجر، فقالوا لا يتقدم على وقتها، يعني لا تجب متقدمة على الوقت، هي وقتها من بعد الفجر يوم العيد، فقالوا لا تكون واجبة قبل الوقت مثل الأضحية، لا تكون واجبة أيضا إلا بعد دخول يوم العيد، وقبل الصلاة لا تكون أضحية، فقالوا هنا أنها تجب بطلوع الفجر. وهناك قول ثالث تجب بمجموع الوقتين، أنها تجب بغروب يوم العيد، بغروب يوم آخر يوم رمضان، وبطلوع فجر يوم العيد. يعني إيش طب الثمرة من ذلك؟ قالوا بمجموع الوقتين. ليش؟ لتعلق صدقة الفطر بالاثنين، إن فيها جزء من رمضان فأخذوا رمضان، وأنها تخص يوم العيد فجعلوها مع الفجر. الثمرة من ذلك إيش؟ قلنا لو قلنا لذلك وقال المؤلف فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد، يبقى لو قلنا بالقول الأول اللي كان حيا وقت الغروب ثم مات بعد الغروب وجبت عليه زكاة الفطر على القول الأول، فيجب أن تخرج عنه من تركته أو ممن يعوله، إذا كان ابنه وأبه بيعوله فهو سيخرجها عنه حتى لو مات مدام قد غربت الشمس آخر يوم رمضان وهو من أحياء. هذا على القول الأول. على القول الثاني لا تجب، لو مات من بعد الغروب مدام لم يأتي الفجر فإيش؟ فلم لا تجب. لكن على القول الثاني من حضر أو من طلع عليه الفجر وهو من الأحياء ثم مات بعد الفجر وجبت. ده على القول الثاني تجب متى؟ من بعد الفجر. على القول الثالث إنه لابد يدرك الوقتين، يعني يكون حيا وقت الغروب ويستمر حياته إلى طلوع الفجر، فعلى القول الثالث هذا الذي ستجب عليه. لكن لو كان حيا وقت الغروب ثم مات قبل الفجر لا تجب عليه. وأيضا لو ولد بعد الغروب على القول الثالث ولم نكن حيا قبل الغروب فلا تجب عليه. على القول الثاني لو ولد بعد الغروب وقبل الفجر هتجب عليه. على القول الأول لو ولد بعد الغروب ولو يكن حيا قبل الغروب لا تجب عليه. فاهمين؟ لا، انا قلت القول الثالث لابد يجمع الوقتين، يعني يحضر يكون حيا قبل الغروب وتظل حياته الى طلوع الفجر. لو مات او نقول رجل تزوج المراه قبل الغروب وطلقها بعد الغروب، على القول الاول ستجب زكاه المراه عليه زوجته، على القول الاول. على القول الثاني لن تجب. على القول الثالث لن تجب، لكن حتى تجب على القول الثالث لابد يتزوجها قبل الغروب ويظل إلى الفجر متزوجها حتى تكون الزكاة عليه، لو طلقها قبل ذلك لا تكون عليه. هذه ثمرة الخلاف والمعتمد وقول الجمهور حقيقة أن القول الأول لأنها تجب بطلوع بفجر بمغرب آخر يوم من رمضان. واليوم يبدأ من الفجر. فجعل أن إخراج الزكاة هي أصلا في العيد، في يوم العيد هو يعني. فقالوا من اليوم، استدلوا بهذا اليوم بقبل القول الأول قالوا فرض في رمضان، فقالوا يدخل في السبب الوجوب رمضان، فلذلك من الغروب. قال فتخرج عن من مات بعد الغروب دون من ولد بعده. طبعا وهذا يظهر لك على الذي بيناه. طيب طبعا فيها مسائل اخرى، لو واحد عنده عبيد وزال الملك على العبد، يعني كان عنده العبد عند الغروب وباعه بعد الغروب، فما زالت فطرته على الاول، وغير ذلك يعني يسحب المسائل. قال ويسن الا تؤخر عن صلاته. طيب هنا وقت اخراجها، وهذه مساله مما انتبه. قال ايه ويسن الا تؤخر عن صلاته، عن صلاه العيد لا تؤخر، وقال يسن. وهذا العجب من هذا قول الجمهور، قوله قسم. ان طبعا هو مساله متى تخرج عندنا في المذهب بجواز اخراج الزكاه. طب قال ويحرم تاخير عن يوم. طيب قال بجواز اخراج الزكاه من اول رمضان، المذهب الشافعيه. قالوا ليش؟ طبعا هي في اقوال، الشافعيه قالوا من اول رمضان، الاحناف قالوا من قبل رمضان اي وقت، الحنابله قالوا قبل العيد بيوم او يومين، قبل يومين لا تجزي عندهم، وبعد العيد طبعا يعني قالوا يجوز. انا بتكلم في الجواز، والاستحباب ان تكون قبل الصلاه، وعند الجمهور تجزي انه اخرجها بعد الصلاه ما لم ينتهي اليوم، قال الى قبل غروب يوم العيد، ويأسم إن أخرجها بعد يوم العيد. تاني، طب ليش قالوا المذهب عندنا يجوز إخراجها في رمضان؟ قالوا لأن صدقة الفطر على سببين، سبب الصوم وسبب إدراك هلال شوال، يعني لها سببين، فإذا تحقق أحد السببين جاز إخراج الصدقة، لأنه لو دخل رمضان أدي أول سبب تحقق عندنا، فجاز أن يخرج الزكاة من أول رمضان. قالوا كالزكاة العادية، عندك الحول وبلغ النصاب، إذا بلغ النصاب لك أن تخرج حتى لو الحول لم يأتي، تحقق الشرطين يعني. هنا قالوا عندنا سببين لصدقة الفطر، وهو أن يأتي رمضان لأن هي طهر لرمضان، وأن يدرك هلال شوال أو الغروب يعني اللي قلنا الآن، فذلك قالوا إذا جاز بدخول السبب أحد السببين أن تخرج. الأحناف قالوا هي زكاة، ما اشترطوا دخول رمضان، قالوا حتى من قبل رمضان يجوز أن يعجلها. الحنابلة سندوا لفعل ابن عمر، وقالوا كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. فوجد الإمام أحمد، ولي من أصول مذهب أحمد رحمه الله الأئمة، إنه مدام وجد أثر تعلق بالأصل، فجعل الوجوب والإجزاء بيوم أو يومين، قبل يوم أو يومين لا تجزي، طبعا بعد يوم أو يومين تجزي، لا إشكال عندهم، نتكلم في التعجيل الآن، وتعلق بالأصل عند عمر وجعله أصلا عنده في المذهب. لا شك أن الأفضل أن تؤخر كما سيأتي، الأفضلية أن تؤخر الزكاة، تخرج بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وهذه ليست أفضلية، أنا أرى أن هذا الوجوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، حديث متفق عليه أمر. طيب بل هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأنا العجب أن هذا الدليل أنا أراه نصا في وجوب إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، ومع ذلك المذهب عندنا يستدلون بهذا الحديث على الاستحباب. وما أدري يعني، أنا حاولت أشوف عندهم كيف يستدلون على الاستحباب، والنص صريح إن مثل قال زكاة مقبولة، هم طبعا جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث عن خرجهم عن السؤال في هذا اليوم، فقالوا إذن الزكاة ممتدة طول اليوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا زكاة مقبولة وقال صدقة من الصدقات، فكأن جعلها مراتب، اعتبروا أن الزكاة بمعنى الصدقة، وكأن الأولى مقبولة والثانية أقل في القبول. ما أدري، أنا بحاول أنا أخرج لهم كيفية الاستدلال، لأن حتى لما رجعت الكتب المطولات عندنا في الشرح ما وجدت كيف أخذوا من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة مقبولة قبل الصلاة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات. الظاهر أنه يرى أنه ترتيب في الدرجة، لذلك قالوا ومعه اليوم العيد. لكن الحديث نفسه بين قال زكاة مقبولة ثم بعد الصلاة صدقة من الصدقات، فكانوا تصدق. فالذي أراه راجحا الله أعلم أن بعد الصلاة لو كان يقصده هو مفرط، وأن هي ليست زكاة إلا لو نسي، فممكن معه أن يجزي أن يخرجها قضاء إلى يوم العيد، بل بعد يوم العيد. لكن المذهب يرى كما هو قال الآن هنا، قال يسن أن لا تؤخر عن صلاتي، فجعل أن المسنون الإخراج قبل الصلاة. وعن النبي قال أمر ابن عمر، قال أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، والأصل في الأمر أنه على الوجوب، ومع ذلك صرفوه على الاستحباب بحديث أغنوم عن السؤال في هذا اليوم، أو فقالوا وقالوا يحرم تأخيرها عن يومها، عن يومه آسف، عن يوم العيد. قال وهو لحديث قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فجعلوا آخر حد له اليوم، بعد اليوم يكون يحرم بذلك. والذي أراه والله أعلم رجحا حديث إنه زكاة من أخرج قبل الصلاة زكاة مقبولة، ومن أخرج بعد الصلاة صدقة من الصدقات، تقوي جدا قول من يرى بأنها آخر وقتها الأصلي، يعني إنه حتى تجزئ أن يكون قبل الصلاة. وإن كان الجمهور يرى بأنه من أخرجها، أنا أقول ليس مذهب فقط، الجمهور يرى إنه لو أخرجها يوم العيد تجزئه ولو بعد الصلاة، وحملوه على الاستحباب. تبقى لنا الخلاف في تعجيلها، أني أقوى الأقوال فيها. طبعا الحنابلة الأحناف أضعف، لأنه يعني ما عندهم غير النظر فقط بأنه ما في وقت للإخراج فجعلوه في أي وقت تخرج. يعني الشافعية قالوا بأول رمضان، والحنابلة قالوا بيوم أو اثنين لفعل ابن عمر. لا شك لو نظرت للأثر هتقول الإمام أحمد، طبعا احنا تعلقنا بايش؟ بالنظر، تعلقنا بالنظر، هو اثر مع نظر. قالوا الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر على الصائم فجعلوه بالصوم، فده اثر. لكن قالوا الصائم والزكاه لها سببين فجعلوها بالنظر على ايش؟ بدايه رمضان. الحنابلة تعلقوا باثر ابن عمر والزموا الناس عنده بايش؟ بيوم او يومين فقط، وقبل ذلك لا تجزي عنده. وطبعا احنا عندنا كل ما تيجي رمضان الخناقة دي بتحصل وإيش وطحن جديد جدا، وما أدري ليش هذه تكلف وليه الإنكار. وهذه المسألة نقول لا شك طبعا لو قلنا بالتأخير هو الأفضل، وكل ما اقترب هو الأفضل، لكن هل لو أخرج في أول رمضان تجزي ولا تجزي؟ هو في لفتة مهمة جدا، إن فعل ابن عمر يقوي قول الشافعية، بس أنا أريد بقى فقيه يبينها ليه. قلت فعل ابن عمر اللي استدل به الإمام أحمد عند الحنابلة يقوي قول الشافعية. شو أنت بتحوم؟ بس أنا أقول يعني إحنا ممكن كشافعية نستدل حتى بحديث ابن عمر وقول الإمام أحمد يقوي قولنا نحن في رمضان. لا هو كلام دكتور كويس جدا، بس هو انا عايز اللي هي ايه الضبطه بقى. فهو المعنى اللي انت بتقوله انا فاهم على وصف تاني، جبت المعنى، لكن اما اشوف كده يمكن حد هيجيبها هنا عن حاجه. قول طيب انا بسمع. الانسان الصيام او ادراك هلال، هو ما ادركش هلال شوال وفعل عملها بسبب الصيام، فزي ما هو قال ما فيش فرق بين يوم 27 ويوم 1 وعملها في الصيام بسبب الصيام. طب هو يعني انتم بتحوم بس ماشي جيد ممتاز. قبل ايه بيومين يوم الشك وما قبله ايش فيها الشيء لم يعينه بل قال بيوم يومين اقرب نهاية الشهر مرتبط براس الهلال شوال الوقت بعد غروب لها مقصود الاجازه. احسنتي بارك الله فيك ومشاهد ممتاز. هو ده انا عارفك هسوي كده. هو انت تحتاج تقول ايش؟ تقول ما دام ثبت على ابن عمر انه بيخرجها قبلها بيوم ويومين اذا ثبت جواز التعجيل. ثبت جواز التعجيل وفعل ابن عمر ليس نصا بتحديد التعجيل، يبقى ممكن احنا نقوي قولنا من اول رمضان على انه ما دام ابن عمر بيعجل بيوم ويومين فاذا اصل التعجيل لا حرج فيه. يبقى احنا ممكن نقول بالتعجيل من اول رمضان المساله فيها سعه. هو ممكن يشكل عليك يقول يعني ايه لو كان في السعه دي موجوده لبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم او فعلها احد. يقول هو لا فعل ابن عمر الاصل ده فعل صحابي. فحتى اقصى ما تقول هتقول ايش؟ انه بيبين لنا اصل التعجيل انه جائز. لكن هل يكون فيه نصا على ان من اخرج قبله ثلاث اربع ايام لا يجزئ؟ حقيقه وده يبين لك ايش بقى هنا؟ ان الانكار الشديد ملوش لازمه. الانكار على الانكار على من ليس له يعني على اقل من الشافعيه والحنابله ليس له يعني داعي في هذا الانكار. نعم نقول الافضل اخر لان الاصل هو الاخر واقترب من فعل الصحابه لا شك في ذلك. لكن نقول ايضا فعل ابن عمر يقوي قولنا بامكانيه التعجيل. ولذلك احنا عجلنا من اول الشهر هو عجل في اخر الشهر فالمساله ايضا فيها تيسير. ولما الشرع ترك المساله لم ينص لنا فيها فاذا المساله فيها سعه ممكن تقبل يعني. ويظل مساله خلافيه وانا حقيقه لا ارى يعني طبعا الحنابله يرون ان قبل يوم ومئتين لا تجزي المعتمد عندهم لا يجزي قولهم هما تعلق بالاصل فقط. لكن نقول حقا يعني ولا شك خروج من الخلاف مستحب. يعني لو سالني احد اقول له ما تخرج استنى لغايه يوم او يومين واخرج. ليش؟ لان انا خروج من الخلاف مستحب. لكن ان فعل انا ما استطيع اقول له كنت يعني قبل ذلك كنت ممكن اقول له اعد. لكن ارى حقيقه عدم صحه انه يعيد لو كان فعلها يعني طبعا نحن نتكلم على اخراجها بالضبط كده. نعم طب بالنسبه للحديث بقى ايه عن السؤال في هذا اليوم يعني عن الطلب او عن السؤال نعم لو هو اخرجها في اول رمضان يعني كده الغلط ده لم يتحقق في الغالب يعني. ما خلاص ما هو يبقى انت هتقدر تلغي التعجيل بقى هتقولي بوجوب اخراجها من بعد صلاه الفجر لابد. ما تقولي ما هو انت لذلك قلت لك فعل ابن عمر يقوي هنا ليه؟ لان خلاص فعل ابن عمر ما اخرجهاش في نفس اليوم ايضا. يبقى هو المقصود هنا ايش؟ انك تعطيها له في اليوم ده عشان تغنيه عن السؤال في اليوم يبقى عنده طعامه. لكن لما وجدنا ان ابن عمر اخرجها قوى قولنا ان احنا ممكن كان يشكل علينا لو ما عندناش اصل ابن عمر فيقول نظركم يعني فيه نظر فلا نؤخر حتى يخرج الفجر وتخرج بعد الفجر او على الاقل الليله من بعد ظهور شوال من ليله تابعه لليوم ممكن. لكن لما اخرج ابن عمر قبلها بيوم او بيومين قلنا بقى اذا يبقى المساله مش في اليوم تحديدا التعجيل جائز. خلاص يبقى التعجيل جائز يبقى احنا لنا سعه بهذا التعجيل لانه ليس نصا فعلا ابن عمر ليس نصا على مده التعجيل. هذا هو المقصد. لكن لو تقيدت بالحديث عن هذا اليوم يبقى تقول بقى ايش؟ لا اخرج الا بعد الغروب الليله او بعد الفجر اللي هو الليل. نعم ولا فطره طب انتهينا من هذا. ما هو نفس اللي سالتيه استاذه وساله يعني مروان وعدنان وطلال ثلاثه مع بعض وردنا عليه. بس انا عرفت انك مش عدنان اكيد. انا خلاص خرجتك من عدنان اكيدا لان لا الشيء عندي انا لان في من اعز اصدقائي هو اسمه شيء واسمه حاجه عدنان فهو خلاص انا عارف انك انت عمرك ما هتبقى عدنان. بس انا بقولها لك بقى كده دلوقتي خلاص يعني مش لخبطه عندي يعني. يعني بس لان هي تاتي عليك ايضا من احد اصدقائي حقيقه ربنا يفكر رجعها وهو لسه في مصر. ولا فطره على كافر يعني هنا طب هنا الكافر يبقى في كافر اصلي وفي مرتد. احنا بنفرق من مذهب المرتد والاصلي. عندنا المرتد لا ياخذ حكم الكافر الاصلي الا اذا مات على ردته للايه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر. فقلنا هنا عندنا في المذهب يظل ودي تاتي معنا في امور اخرى على انه ما دام مرتدا له حكم معلق عندنا، لكن وقال لا فطرة على كافر يقصد الكافر الاصلي. يعني الكافر الاصلي، طب ليش اين الحديث على اين الدليل؟ حديث ابن عمر قلنا قلتها انا كلها في اول الدرس يا احمد متاخيره عن يومي لحديث ابنهم عن الطلب في هذا اليوم، فقالوا بعد ذلك يأسن عندنا ان هو يأسن. نعم قال فطر على الكافر، قلنا الاصلي بالكافر الاصلي وهذا اجماعا. طب انا هذا المقصود بيونا ايش؟ ان هو الزكاه طبعا حتى لا يشكل عليكم احد ان القول المذهب الكفار مخاطبون هو فروع الشريعه، لكن هم مخاطبون سيحاسبون عليها في الاخره كما بينا، لكن هم في الدنيا ان اتى بها لن يطالب بها في الدنيا. لذلك قال ولا فطر على كافر، يعني حتى لو اخرجها لا تقبل منه. ذلك هو يستدلنا بالحديث لما حديث ابن عمر لما قال فيه قال فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على في رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. لما قال من المسلمين فدل ذلك على انها زكاة الفطر او صدقة الفطر لا تكون الا على اهل الاسلام فقط. وطبعا هذا في المطالبة بخرجها في الدنيا، اما في اصل الخطاب فهو مخاطب بها ويحاسب عليها في الاخرة. مرتد له اقوال طبعا هي ترجع لايش المرتد؟ ما ادري هو كتبها ولا ما طبعا نعم نقول انه حتى لو صلى لم تقبل ولا طلب الصلاه ولا الصوم ولا غير ذلك، لكن هي احنا نبينها وكانه يعني لان الحديث فيه اعلى من المسلمين، وكان اراد ان يبين ان هو مش مطالب، لان الزكاه اصلها غير العبادات، يعني غير الصوم والصلاه، الزكاه فيها جزء عباده وجزء حقوق، فممكن يقول لك حتى لو كافر يؤخذ من ماله. ولذلك هو أراد أن ينص أن لا، لأن مثلا قال من المسلمين فأخرجوا الكافر الأصل. تبقى المرتد والخلاف المرتد على حال ردته، هل الملك ده هل المال ملكه أم غير ملكه؟ طبعا وفي حالات، الحالة الأولى أن هو يرتد بعد الغروب، فلما وجبت صدقة الفطر عليه كان مسلما فتخرج منه وتخرج من ماله. طب لو ارتد قبل يعني قبل هلال شوال ولم يرجع، هنا بقى الخلاف هل المال ده ماله ولا مش ماله؟ قالوا لو ماله لو حكمنا ان ده ماله ما زال ماله هنخرجه، لو مش ماله هيبقى مال في بيت مال المسلمين يبقى قالوا لا يخرجه. وهذه ستاتي الكلام فيها تفصيلا لما نتكلم عن شروط وجوب الزكاه عموما. لكن هو الان هو الكافر ليس عليه زكاه صدقه فطر، والمرتد سياتي التفصيل معه في الزكاه عموما، زكاه هو ياتي فيها حتى انه ما افرده هنا. قال الا في عبده، يعني لو الكافر عنده عبد والعبد ده اسلم ولم يعني لم يحرر منه ودخل عليه هلال شوال، فقالوا عليه في ماله هذا الكافر زكاه الفطر لعبده المسلم، وهذه حاله مستثناه طبعا. او ورث عبدا مسلما مثلا، فنقول هنا هو كافر يخرج من ماله زكاه الفطر العبد، لان زكاه فطر العبد على سيده. قال وقريبه المسلم في الاصح، قريبه المسلم في الأصح، يعني إيش هنا؟ إنه طبعا عندنا أصل إن الزكاة الفطر ستجب على من ينفق عليه، يعني تجب على الشخص وعلى ما يلزم نفقته، سيأتي الكلام هذا. فبالتالي قال وقريبه المسلم في الأصح، لو كافر وعنده قريب مسلم تلزم نفقته ابن مسلم هو كافر، فكان هنا يرى بأنها تجب من مال الكافر على ما تلزم نفقته تجب عليه. كافر عنده عبد مسلم، النفق العبد ليس عليه صدقة الفطر على سيده بس هو كافر، فقال هنا لا يخرج من ماله صدقة الفطر على عبده المسلم. طبعا ليه حالة قلت ان ممكن العبد لا اسلم ودخل هلال شوال عليه وهو مسلم قبل ان يحرر فاصبح صدقة الفطر على الكافر. طب كافر تلزمه نفقة مسلم، اب كافر وابن مسلم تلزمه النفقة مثلا، فطيب الان قريبه اللي هو قال قريبه المسلم في الاصح، فهنا قال تجب عليه. واضح كده؟ يعني شيخ المسلم ده عايد على القريب وعايد على العبد قريب لا مش العبد خلاص يعني على الكافر العبد. شو قال ولا فطر على كافر الا في عبده اولا، يعني عبد الكافر بقى كده صح؟ ايوه ما انا قلت كده، ما قلت ايه ماشي، بس مش شرط ان يكون عبد الكافر ده مسلم ولا يعني ولو كافر معلوش زكاه تمام كده، طيب ما قلنا الا في عبده لابد يكون عبده مسلم. ما انا شرحتها يبقى مسلم مرتبط على الاثنين. على ايه؟ قال في عبده وقريبه المسلم، المسلم العبد وقريب. ايوه على للكافر. ايوه العبد العبد المسلم، العبد يكون مسلم والانسان كافر. ايوه طب انا شرحت قلت ما قلتش لا فين ايه؟ لا انا ما قلتش لا اذا كنت شرحت ان الاب كافر والابن مسلم قريبه قريبه المسلم. طيب هي في ايه؟ طيب عايز اعرف يعني برضه تمام كده انا مفهوم، بس يعني الكافر هيطالب بيها ازاي؟ جميل جميل. احنا قلنا هيطالب بيها الكافر لان هو ملزم بنفقه المسلم، لكن هي الخلاف فين بقى هنا في المذهب؟ ايضا هي اصلا مطالب بها مش انسى المسلم والكافر دلوقتي في المؤدي والمؤدى عنه. انتبهوا للتفصيل ده مهم انه سيفيدنا في اللي جاي. في المؤدي اللي بيدفعها والمؤدى عنه. لو هي اصلا تجب عن المؤدى عنه ثم تنتقل الى المؤدي يبقى هنا هيندرج اللي قال المؤلف، لانها وجبت على المسلم سواء كان عبدا او قريب وانتقلت للملزم بنفقاته. طبعا واصلها سياتي معنا حديث ممن تمن زياده في الدرجه الثانيه في حديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن تمنون عليهم او تمنون عليهم حسب الشده فيها، يعني تنفقون عليهم بالزياده وفيها زياده فيها ضعف، لكن هو قال الاصحاب عندنا انه اجمعوا على العمل بها وكان النووي تكلم في الزياده دي. فهو بيتكلم لو كانت دي لو كان المؤدى عنه هي اللي بتجب عليه اولا ويؤدي ثم تنتقل للمؤدي فقالوا كده سيؤديها الكافر، لكن لو كانت هي اصلا على المؤدي قالوا لا يخرجها الكافر. فاذا لان هو اصلا ليس عليه، فاذا ليش هم قالوا هنا؟ لان هم رجحوا المؤلف ان هي بتكون اصلا على المؤدى عنه ثم انتقلت الى المؤدي فاوجبوها على ذلك على المؤدي، لكن لو كانت تجب اصاله على المؤدي فلن يخرجها لان هو الكافر لا تجب عليه. مش عارف واضحه ولا مش واضحه الكل يا حسين اللي معانا الله يكرمك. كنت بشوفهاش تصرف المسار ايش؟ هي تمام كده يعني هي وجبت على المذهب كده، وجبت على المؤدى عنه اولا ثم انتقلت الى المؤدي. وطبعا احنا نعم طب يا شيخ برضه تمام المؤدي كان هو كافر وانتقلت اليه النفقه، يعني هل النفقه هي زكاه الفطر المفروض ما فيش ساعي مثلا بيجمعها او كده صح؟ طيب يعني فبرضه الكافر يعني مين يعني هل هياخذها المال الامام من ماله؟ هياخذها الامام لا ياخذها الامام من ماله كزكاه الممتنع. هم قالوا لو كنا ذلك الماء الامام ياخذها من ماله كزكاه الممتنع اذا امتنع عن ذلك، اذا امتنع عن ذلك. طيب يعني شخص الفتره دي بيبقى عليها رقابه في الشرع، يعني هو ما بيبعتوش حد يؤديها لكن المفروض يؤديها، المفروض بتؤدي البيت المال ومال يجمعها ويخرجها ايضا يعني يخرجها للفقراء. نعم يعني ما بقاش فيها واحد ساسه ممكن يخرجها يبعت احد يجمعها له ذلك المسلمين اصلا. اه طبعا لا العامه المسلمين بيكون ليها ساسه في زمان يعني ساسه زي زكاه الذهب وزكاه لولي الامر ان يرسل قلت ساعي ان يجمعها ايضا. قال ولا رقيق، قال وقريبه المسلم في الاصح ولا رقيق، يبقى العبد لا تجب عليه صدقة الفطر عموما ده أي عبد. ليش؟ لأنه لا يملك شيء فهي تجب على ضعف الملك وما عنده شيء، واللي يملكه ليس له لسيده، فالرقيق لا تجب عليه هو، لا تجب عليه هو، ستجب على سيده هو يخرج تخرج زكاة الفطر، لأنه قال عليه السلام عن كل حر وعبد، لكن العبد لا يخرجها، اللي يخرج عنه سيده ده اللي يقصده هنا. طيب لأنه ليش؟ لضعف الملك. طيب قال وفي المكاتب وجه، المكاتب اللي هو العبد اللي كتب سيده منجما في وجه انه هو يخرج عن قدره بدل الحرية، انه هو مثلا لو سدد قسطين ثلاثة يبقى هو حر بالقسطين، والوصاين واحد ليس عليه هو، لان قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فقالوا الوجه انه الثاني هو الموعد. صحيح انه هو المكاتب ليس عليه هو، على سيده، فصرخ وما بعضه حر يلزمه قسطه. طب لو هو بعضه حر مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، تلزمه على الجزء الحر منه النفقة فطرة. يعني لو هو مثلا نصف حر ونصف عبد يبقى عليه نصف صاع كما سيأتي معنا. الصوت واضح انكم الفيس واقف عشان نشوف. طب عشان الفيس قطع يمكن يكون النت. ايوه ما قلنا على سيده خلاص، الرقيق مش هو اللي بيخرجها. انا قلت انتوا مش مركزين معايا النهارده شويه عشان سيبنا يوم اجازه في الاسبوع اجازه فالدنيا انقطعت معايا. ما انا قلت ان هو عليه، ليس هو اللي يخرج، سيده اللي يخرج. كذلك المكاتب ومن بعضه حر قال يلزمه قسطه. ف طيب طبعا هذا قولنا وقول الامام احمد. الامام ابو حنيفه قال لا تجب على المكاتب على البعض حر شيء، لكن الصحيح هو بالقسط. قال ولا معسر. يعني ايش ولا معسر؟ لذلك قال، وهذا بالاجماع ان المعسر لا تجب عليه زكاه الفطر. لكن من هو حد المعسر؟ قال شو، فمن لم يفضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. يبقى هو ايش المسألة؟ ده الجمهور ان اللي زاد عن قوت يوم العيد، اي قوت زاد يبقى ده ليس بمعسر. لذلك سنقول طب يخرج اللي موجود حتى الموجود لو كان اقل من صاع. طب لو هو عنده خمس افراد بيعولهم وعنده زيادة فردين فقط، سيخرج عن الفردين والبقي لا يكلف نفسه الا وسعه. طب لو عنده اقل حتى فرد واقل من صاع هيخرج اللي موجود. ابو حنيفه قال لا، لابد يكون عنده قدر النصاب. والصحيح ان هو ليس النصاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. ولو اشترط النصاب لبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقت حاجة لا يجوز، لابد يملك نصابا زياده زياده على القوت. لا لو لو لا يلزمه بزكاه الفطر الا اذا ملك نصابا زاد قوت اليوم. لو لم يملك ليس عليه زكاة فطر. عندنا الجمهور لا، ليس معسر. هو معسر نعم هو معسر. عند الجمهور من ملك زيادة عن قوت يومه فهو ليس بمعسر، ما لناش علاقة بالنصاب. وهذا الصحيح لأن لم يأتي نصا في مسألة النصاب، مش من الشروط. هو قال الشيخ زهو انتم بتتلكفروا ليه معايا كده؟ يعني لو أنا قلت اللي قال أبو حنيفة، مش اللي أنت هتقوله على أبو حنيفة وما قالوش. أبو حنيفة بيقول، أنا بسألك، ما إحنا فسرناها يا أحمد. قال الآن اللي معاه قوت يومه زاد عن قوت يومه عند الجمهور فده ليس بمعسر. أبو حنيفة اشترط إن يكون عنده زيادة عن قوت اليوم ملك النصاب من الزاب والفطر. هو ده، لأن الصاع ده مش نصاب، ده قدر الزكاة. فأنت ليه جبته؟ هو الصاع ده قدر الزكاة لا تخرج، لكن هو بيتكلم على النصاب عشان يكون معسر أم غير معسر. الله أكبر. لا هو عنده طعام يومه. مثلا عنده جبنه عنده طعام اليوم ما زائد يبقى ده مش محسن هيطلع زكاه. كويس طلع زكاه معاه فود ولا سمع فود لو معوش يقول يبقى محسن، لكن لو عنده طعام هيطلع من طعام. لو الفرد عنده رز في البيت لا مش رز وعنده جبنه مثلا هيأتي الآن إن أنواع الأجناس إيه اللي بتطلع. لو عنده من الأجناس دي وما عندوش مال يطلع تمام، لكن هو عنده بس هو عنده بس هذه الأجناس عنده في البيت مثلا رغيف عيش وشطة طعمية كده وصل طعمية يتعشى ومعاه فرد طعمية اليوم اللي بعده ولا سمع إنه كده اشتري كده شيء لا يبقى خلاص ما عندوش كده. نعم حلو الله ايه متاخر بقى في نفس الكلام ولا ايه؟ انا ارى ذلك ماذا ترون اذا لا ترون لكن انزل على راي الجماعه صدقا لو اردتم غير ذلك بدون اي شيء ابص بص بعد اثنين وقلت الشيخ بص بعد بصات ايه ف لكن قال طيب ماشي خلاص يبقى اتفقنا. قلنا ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج اليه في الاصح. يعني لو هو كمان يحتاج نفقة مسكن أو هو عنده خادم فده يضاف إلى نفقة القوت، يضاف إلى نفقة القوت دي تعتبر من النفقة الأساسية له يعني أصالة. طيب ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته. طيب هي المسألة هذه تقول أصلها عند الضابط فيها إن من يلزم نفقته يلزم فطرته، واستدلوا بزيادة الحديث قلت ومن تمنون عليهم أو تمنون عليهم ممن لا أسف الزيادة قال إن أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمنون عليهم. الزيادة عند البيهقي ممن يمنون عليهم. وقلنا إن الزيادة فيها كلام ليست قوية لكن إجماع الأصحاب على أن من تلزمه النفقة تلزمه الفطرة له. ذلك قال ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته. ده كمان ايش انتبهوا الوان عندك السبب اما زوجية او نسب او قرابة اسف زوجية ونسب وملك. فالملك للعبد والجواري الإماء، والنسب أنت ونسبك هاية الأباء والأم والأب والأم والأبناء، والزوجية الزوجة. الثلاث علاقات هؤلاء ممن تلزمك نفقتهم تلزمك فطرتهم. وفي رواية عند مسلم ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة إلا صدقة الفطر عند مسلم. فهذه في العبد والفرس فدل ذلك على الملكية هنا دي في الملكية دي في الملكية. طيب قال ومن لزمته فطرته لزمته فطرة من أنا ما أدري فيه لكن هو ما أتاش بال لا هو يقصد هنا طبعا ليس على المسلم في عبده ولو إلى صدقة الفطر تعود على العبد مش على الجماوات. الجماوات معلومة في الزكاة طبعا. قال لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار. يبقى أخرج العبد الكافر والقريب الكافر حتى لو ينفق عليه، والزوجة الكافرة الكتابية لا تجب فيها ليست فيها نفقة صدقة فطر مع أنه يلزمه نفقته لكن لا تجب فيها صدقة فطر لأن قلنا لا تخرج إلا على المسلمين. واضح؟ طيب ولا العبد فطرة زوجته. يعني لو عبد متزوج لو كان متزوج حرة أو متزوج أمة والعبد لا يملك، إذا كانت هو ليست عليه، دي استثناءات من وجوب النفقة اللي هي فيها وجوب الفطر. عشان قلنا أن من وجبت نفقته عليه وجبت فطرته أخرجوا الكفار الزوجة الكافرة والعبد والقريب. ثم أيضا العبد المتزوج أخرجه مع أنه تجب عليه نفقة، لكن هو أصلا لا تجب عليه فطرة زوجته لأنه هو لا يملك مالا ولا يملك مالا. فلو كانت زوجته أمة فسيدها الذي عليه فطرة، ولو كانت حرة هو ليست يوجب عليه النفق عليها، فبالتالي نفقتها ستكون عليها هي صدقة الفطر عليها أصالة. إما يتزوج حرة أو أمة. هو لو كان بينفق عليها من كسبه، لكن هو أصلا مش أهل لزكاة نفسه، وبالتالي لا يتلزمه زكاته حتى لو بينفق عليها، دي استثناءات كلها. فدي لو كانت، ولو أمة هتبقى خلاص على سيدها، ولو حر على من مالها، وإن كان أنت أنفق عليها من كسبي هبل من السيد قال له اكسب وانفق عليها، لكن هو لا تجب على نفسه أصلا الصدقة، فبالتالي لا تجب على غيره، قالوا ذلك. طيب، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، مع أنه هم عندنا قالوا أن يعني يجب على الابن عندنا في المذهب الإنفاق على زوجة أبيه، من باب أن هو يجب عليه إنفاق على أبيه وأبيه يجب عليه الإنفاق على زوجته، فجعلوا الإنفاق على زوجة الأب أنزلوها، لكن قالوا الفطرة ليست عليه. يعني هم قالوا لأن نفقت زوجة الأب تفريعا عن أصل الأب، لكن قالوا ولا الابن فطرة زوجة أبيه. وفي الابن وجه، يعني يجب عليه فطرة زوجة أبيه كالنفقة، يعني قالوا وجه ثاني، لكن المعتمد انه ليس عليه عندنا. قالوا وفي الابن وجه، انه قال ولا الابن فطرة زوجة ابيه، ثم قالوا وفي الابن وجه، يعني في وجه ثاني عندنا يلزموه بالنفقة ايضا كما بالفطرة كما يلزموه بالنفقة. اصلا ايش يعني هما وجهين في المذهب، المعتمد ان الابن ليس عليه فطرة زوجة ابيه مع انه عليه النفقة، الوجه الثاني انه عليه. هما قالوا الترجيح لان الاب اذا اعسر ليس عليه نفقه، ليس عليه فطرة زوجته، فقالوا اذا كان الابن ينفق على الاب لاعصاره فلا يلزمه النفقه الفطره، يلزمه النفقه فقط ويلزمه الفطره، لان هي سقطت على الاب بسبب الاعصار. مش احنا قلنا ان المعسر ليس عليه فطره؟ لو كان معسرا لا يملك القوت. هما قالوا اذا الاب معسر فلا يجب عليه الفطره، فالابن لا يجب عليه فطره زوجة ابيه، مع انه يجب عليه الانفاق، استثناء ايضا من وجوب الانفاق وعدم وجوب الفطره. فهمتم جاي منين؟ احمد؟ كما لكن هو الصحيح نقول انه الاب معسر فتسقط نفقه الفطره، وبالتالي الابن سينفق على الاب النفقه الغير الفطره وليس عليه فطره زوجه الاب. يعني في حاله اثار الاب اصلا الابن صدقه صدقه، لان الاب معسر فسقطت عليه صدقه الفطره على زوجة الأب. لأن سقطت من على الأب فلازم تلزم الابن، لكن سيأتي الآن أن الابن يخرج عن أبيه لو معسر في ترتيبات بقى. عن الأب مش عن زوجة الأب، ويخرج عن أمه أي اللي تلزم نفقته. يعني هي زوجة الابن زوجة الأب جاءت استثناء من وجوب النفقة. قال ولو أعسر الزوج، يعني الزوج كان معسرا ما معوش، أو كان عبدا، فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها. طبعا دي زكاة موسرة، يعني العبد أو الزوج معسر والزوجة موسرة، المسألة دي خلافية وأقول لكم الخلاف جاي منين أصلا حتى في المذهب. إن هو قال هنا إيش، الزوج لو معسر فليس عليه صدقة فطر، طب الزوجة موسرة، هنا قال رجح او كان لو كان عبدا نفس المساله، يعني فالأظهر انه يلزم زوجته الحره فطرتها. لو كانت الزوجه موسره هل يجب عليها ان تخرج الفطره على عن نفسها ام لا يجب؟ هنا الراجح ذكر النووي ان الأظهر انها تخرج، قال وكذا سيد الأمة. طب هنا ترجع المسألة اللي قلناها، هل الزكاة صدقة الفطر وجوبا على المؤدي أم عن المؤدى عنه؟ لو قلنا أن هي عن المؤدى عنه ثم انتقلت للمؤدي وهو الزوج، فإن أعسر الزوج رجعت للأصل فأخرجت عن نفسها لأن المؤدى عنها. وإن قلنا أن هي عن المؤدي، أن الزوج بيخرج عن نفسه وزوجته وأولاده، فهي لا تخرج. والراجح والله أعلم هذا، مع أن الأزهر عندنا هنا يظهر في خلاف في المذهب فيها هذه المسألة، يعني في التفصيل أكثر في المهذب والمجموع، لكن هو هنا اللي رجحها كأنه يرى على الأصل إن هي لو قلنا بالمؤدى عنه كان يبقى ألزم عليها الزوجة الأول، كأن هي أصلا سرقة الفطر تجب على الزوجة وانتقلت على الزوج لأنه هو الذي يجعل النفقة، فلما أعسر رجعت للأصل خرجتها هي. والوجه الثاني لنا ليس عليها شيء. طيب الثمرة هتأتي فين بعد؟ أقول لك أنا الآن، ودي تبقى مسألة يعني تعمق. لو قلت بأن هي على المؤدي خلاص، اتركوا مسألة ابن موسر ومعسر، أنا عشان أبين لكم نتيجة الفرق أيضا في المسألة دي. لو هي على المؤدي مش المؤدى عنه، اللي يحصل الخلاف المشهور جدا ان الاخت بتبقى قرات شويه في الفقه وتعلمت فتعرفت ان زكاه الفطر لابد من صاع من طعام، ودرس يجي الزوج مش عاجبه الكلام بيقول لك انا هخرج فلوس، فهي تسال طب هو هيخرج فلوس عن نفسه وعني، انا ممكن اخرج صاع من طعام وحتى ما اخبروش ام لا؟ يبقى تفقها الان بنقول لو قلنا بأن الزكاة أصلا عليها هي وهو كأنه لم يؤديها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أن تخرجها هي ولا شيء عليه. لو قلنا أنها على الزوج فلابد من إذنه، لأن أنت ما تقدرش تخرج الزكاة الصدقة الفطر عن المؤدي إلا بإذنه، بدليل أنك ما ينفعش تروح تخرج عن والدك أو والدتك أو عن أقاربك من غير ما تخبرهم أن أنا سأخرج عنهم، لابد من إذنه. فهنا يبقى عندها إشكال بأنها أرادت أن تخرج هي وكان المؤدي هو الزوج، فهي لابد تستأذنه، فإن لم يأذن فالإثم عليه وهي ليس عليه شيء. فهو التفصيل بقى والمسألة الخلافية، هل هي على المؤدى عنه أصلا وتنتقل، أم هي على المؤدي ويلزمه هو ثم يبقى لا تنتقل؟ لو على المؤدي يبقى الزوجة ليس عليها شيء، حتى لو الزوج معسر وهي معها مال ما تخرجش زكاة فطر، لا تخرج. على مؤدى عنه او على المسلمين هي مقوله على المؤدى عنه ذكر الذكر وتوت الاصل على الزوجه، يعني لو كانت هي مؤسره لا، ما هي الاصل ده انت اجتهادك، حتى ما خدتش بالي دلوقتي انت كنت انا مش شايف. قلت الاصح المنصوص لا يلزم الحره والله اعلم، هو رجح ان شاء الله لكم ان هو في المطورات انا انتبهت مش هو رجح، قلت الاصح المنصوص لا يلزم الحره والله اعلم، يعني ليس عليها انها تخرج، يعني هنا الحديث يكون هو على كل فرد تعارض، لا مفيش تعارض، هو في فرق. الحديث بيبين هي تخرج الزكاه عن من، لكن من المطالب بها؟ هل المطالب بها على الاصل اللي قالوه ما تلزمه النفقه يبقى التالي هو المؤدي هو اللي بتلزمه، ولا لا هي اصلا عن المؤدى عنه بس انتقلت للمؤدي؟ دي محل الخلاف بين الفقهاء. ما هم استربطوها، هتاتي معنا الان لما هيجوا يتكلموا في الترتيب، مش هو جاب الترتيب عندكم في الترتيب ولا ما؟ هو جاي انه لما لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه وزوجته وولده الصغير، والقصه دي ان هو بيتكلم في ان انت اصلا خدوا مثلا الاولاد في حديث الوالدات ايه الوالدات يرضعن اولادهن، ثم حديث ثاني على من عيد ضرها انفق على نفسك ثم على من ثم كذا، فقالوا اذا جاءت السنه والايات على ترتيب وجوب النفقه بان الاب لو كان مسترا بتلزمه نفقه الزوجه، تلزمه نفقه الاولاد، وتلزمه نفقه الاب والام، فقالوا إذن هو ألزمته النفقة، والآن يبقى هو لما هو دي من النفقة. فلذلك هم اختلفوا الترتيب كما سيأتي معنا، من الذي يرتب قبل من في الفطر لو عجز عن البعض. فهنا الأصل هنا إيه؟ يبقى خلاص تلزمه، لكن هي الخلاف كله عندهم، هي تلزمه هو أصالة أم تلزم الثاني أصالة هو بيحملها عنه. فظهر الخلافة دي في الصمرة اللي تكلمنا عنها، مسألة اجتهادية يعني، هذا موجود عندنا في المذهب وهذا موجود في المذهب. يعني عندهم هو الزوج تلزمه نفقة زوجاته، الثانية قلنا بالملك العبد، وبالنسب الأولاد والأب والأم، وبالزوجية العلاقة. في بعض الأشياء يتجب على الزوجة هي قال ان مالها. ما هو دي بقى بس خلاص انت هترجع لكل على حسب الحاله. هي يكون بس اصل دي مش صدقه في المال، دي مش زكاه مال، دي مساله اخرى. فلذلك هو وذلك انا قلت هم اخذوا بالحديث اللي طرح منك ممن يمنون عليهم، يمنون عليهم، فقالوا الزياده دي ممن يمنون عليهم، ممن او تمنون عليهم، فالزم كان النبي صلى الله عليه وسلم الزم على من تنفق عليه. ايا كانت انا قراتها انا قلت ايش طيب يمنو يم يم ايش هو هي يمنون يمنون مش انا قلت نون ثانيه زياده يمكن يمنون عليهم، فهي خاص يعني ينفقون عليهم، هو ده اصل المساله واجماع على فكره المذهب على اصحاب على ذلك. طيب وكده كان الامام النووي رجح الزكاه على المؤدي، كانه رجح قول ده لما قال ليس على تلزم الحره. الاصح انه لازم الحره ويلزم سيد الأمة، بس دي خلاص سيد الأمة فيش فيها مشكلة، وقال الحرة لا يلزمها، لأن هي أصلا كده كأنه رجح إيه؟ إنها على المؤدي زي ما أنت قلت وليس على المؤدي. لذلك أنا قلت والزوجة الموسرة لا تخرج عن نفسها على هذا التأصيل وإن كان الزوج معسر، فهي لا تخرج، لا يجب عليها. واضح؟ مش مسألة الكافة قلنا إن رجحت المؤدى عليه تجب عليه أولا ثم تنتقل إلى المؤدي. أنا قلت الخلاف مبني على ذلك، إحنا قلت الخلاف عندهم مبني على ذلك، لذلك بعضهم قالوا كذا، هنا بقى رجع قال الأصح إن لا تلزم الحرة. أنا ما عايز يعني كذا على التأصيل الأول تجب على الكافر اللي عنده عبد مسلم، كان المفروض يكون ترجيح صح، المفروض الترجيح هنا يكون على الزوجة برضو يجب عليها برضو. احنا قلنا في الكافر، ما انا بينت اصلها في الكافر، قلت لك لو قلت بان هي على الكافر يبقى لن يخرج، ولو قلت بان هي على المسلم وانتقلت هيخرج. فهو هناك الزم بها الكافر. تمام، يعني قلنا ان هي كده مش نص في المذهب، خلاص هو في خلاف اصلا، يعني هو هناك قال بذلك، هنا ناوي يرجح خلاف ذلك، جعلها ان الحره ليست عليه. فانا ذلك انا قلت هي المساله اصلا محل خلاف بين الاصحاب، وبناء على الخلاف ده ظهر مساله ايش الترجيح فيها. يعني المعتمد كمان كان في خلاف في المساله دي، هو مش ظاهر مش ظاهر ايش اللي، لكن هنا مثلا بين ان ايش الحره ليست عليها بالظبط، ليست عليها الاخراج، فمعناها كده ان هي مش هي الملزمه، المؤدي هو الملزم، وده اصل المساله. طب شيخ وكذا سيد الامه دي اللي هي وايش؟ وكذا سيد الامه سيد الامه سيد فين كذا بعديها؟ لا كان عبدا في الأزهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرته. سيد الأمة على سيد الأمة اللي هيخرجها. احنا قلنا لا، واحد بتزوج أمة الفطرة مش عليه، هو عبد أصلا زوج أمة، الفطرة بتاعتها على سيدها. فطرة الأمة على سيدها. على سيدها. طيب. يعني مين المعسر؟ المعسر العبد. وهنا مش لا هو مش لازم العبد، قال لو اعسر الزوج. يا جماعه انتوا بتوهوا وترجعوا تاني، احنا قلنا لو اعسر الزوج او كان عبدا، عندنا حالتين، قلنا لو اعسر الزوج والزوجه موسره لا يلزمها على الراجل، ولو العبد هو المتزوج او العبد لا تلزمه الفطره، وبالتالي ايضا لا تلزم زوجته. لو كانت حره رجح انه لا تلزمها، لان هي اصلا على العبد، ولو كانت اما على سيد الاما خلاص. قال اصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله اعلم. وقلنا لا يلزمها لان هي الاصل على المؤدي مش على المؤدى عنه، على هذا الترجيح يعني. طيب طيب طب في حالات المرأة الناشز لا يخرج عنها الزوج نفقته يعني فطرته، لأنه لا يلزم نفقتها فهي اللي تخرج عن نفسها. طيب البائن، المرأة المطلقة بائن إن كانت حائلا فلا فطرة على الزوج كما أنه ليس له نفقة، إن كانت حاملا فبما أنه ينفق عليها وعلى الجنين فتكون الفطرة عليها، يعني هو مطلقة طلاق بائن لكن هي حامل فما زال هو بينفق عليها، قلنا الاصل بقى وجوب النفقه، فيبقى يكون هنا يبقى عليها الفطره. لو كانت طلقه بائنه وهي حائل ليست حامل يبقى ليست لها نفقه عليه وليست لها ايضا فطره عليه. طيب ايش؟ لا ما نزع بالرضاعه، الرضاعه دي ما لهاش علاقه بالمساله، احنا بنتكلم في حامل وحائل. لا بياخد اجره الرضاعه ده مساله تانية، لكن هي ما لهاش، ما هو خلاص لو كانت مطلقه يعني تقصد، لا خلاص مطلقة ودي لها أجرة رضاعة، هو في كلام فيها بس صحيح إن لها أجرة رضاعة فقط. طبعا لو رجعية هي زوجة، لو رجعية هي زوجة. طيب ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته، يعني لو العبد ده أبق ولو يعرف عنه حاجة بس يعرف إنه حي، قالوا أيضا عليه إخراج الفطرة. قال في الحال يعني يخرجها، يعني وجوب إخراج فطرته في الحال بخلاف المال الغائب طبعا كما سيأتي معنا. وقيل إذا عاد، لا قالوا يعني إنه إذا، قول ثاني إنه ما يخرجوش إلا إذا عاد، إذا عاد يخرج عنه، إذا ما عادش ما يخرج. وفي قول لا شيء، وقول ثالث لأن الأصل براءة الذمة فليس شيء عليه، وهذا والله أعلم أوجه الأقوال فيها. إذا كان انقطع الخبر ولا يعلم عنه شيء كأنه في حكم الآبق أو شيء، أنه لا شيء عليه أصل براءة الذمة، لكن ويعني لكن هو المعتمد عندنا الأول أصالة. والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، عشان هو اللي تجب نفقته على السيد. أروح فين أبقة الزوجة يعني؟ ما هي الزوجة زوجته، يعني إيه اللي يخص؟ احنا قلنا الناشز يا جدعان قبليها شباب، قلنا الناشز. لا انتوا النهارده في حاجه بجد، مش انا قلت، كنت فين؟ ما انا قلت الناشز. طب انت جاي ايه اللي اشمعنى يعني؟ عامل لك ايه؟ وقفوليش كتير كده الله يكرمكم، ان كنا ماشيين كويس لو انتوا ركزتوا هتجيبوها والله كلها. اتفضل اتفضل الصالح، احنا هنؤخر كده الحاله تحرك زوجتها لا تخرج عن نفسها، الاخت التي اخرج زوجها عنها مال. لو قلنا يعني بان هي الان ترى بان لو كان الملزم بها الزوج يعني هو المؤدي فلابد من موافقته لان لابد من نيه، لكن لو قلنا بان المؤدى عنه هو الذي يرجع يعني لها يرجع عليها يبقى لا تخرجها. مساله فيها خلاف يعني، انا بتكلم تفقها هنا الان. قال والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، يعني الآن عنده زيادة بعض صاع، عنده مثلا مدان من الأرز فقط، طب يخرج أم لا يخرج؟ قال يخرج يلزمه، تمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعت، يخرج ما استطاع من دي القدرة. والبعض قالوا أن هذا نصا عن الشافعي، وعندنا قول ثاني لا. قالوا ليش؟ طيب قالوا كبعض الرقبة، يعني واحد عنده كفارة مع جزء من الرقبة هيخرج رقبة؟ قالوا لا، أو معاه مال أقل من طعام المساكين وكذلك، فالتبعيد فيه لا يكون كانوا قصوه على الكفارة، لكن الأصح عندنا بأنه هذا لا يقاس على الكفارة، بأن إذا زاد عنده يخرج. طيب، وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه أولا. قصوه على كفارة. يعني هو عايز يقولك إن في الكفارة لو أنت معك جزء من الرقبة، معكش كامل قيمة الرقبة، مش هتطلع رقبة، تنتقل للإطعام. طب حتى لو ما كانش معاك قيمة الإطعام هتنتقل للصوم. بعد يقول إن التبعيد هنا لا يعني لا يسقط من عليك الإخراج. فهو يقول، هو يريد أن يقول أنت معاك جزء من الصاع فسقطت عليك الفطرة. لكن هو لابد يكون يملك صاع بعد صاع بعد القوت عشان يخرج. ولو أبدون الصاع لا، لا عنده مدان من أرز لا ما يخرج. والصحيح الأول، صحيح الأول، وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه. طيب، يبقى إذن عنده الآن، هل إن هو عنده عيلة من 6 أنفار وعنده الآن 3 صيعان فقط أو صاع واحد، يخرج عن نفسه الأول. استدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قال عندي درهم إن شاء الله، قال ابدأ بنفسك أو أنفقه على نفسك أولا، فقدم النفس، حديث عند مسلم. ثم قال ثم زوجته، يبقى الصاع الثاني للزوجة. قالوا ليش؟ لأن نفقة الزوجة آكد، يعني متأكد عليه نفقة الزوجة بعقد الزواج. حتى قالوا ليش طب مقدم على الأولاد؟ قالوا لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالزمان، يعني لو هو عليه نفقة لزوجته وما دفعهاش حتى بتقدم الزمان من حقاته طالبه لا تسقط. ثم ولده الصغير. طب ليش؟ قالوا إن نفقته ثبتت بالنص. أي نص؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كمان الأيتام كما المرضع على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له، يبقى أصبح نفقة المولود الصغير ثابتة بالنص، فقدموا الابن الصغير أولا على ذلك. هو قال هنا كده لأن هو جعلوا الزوجة، أن قالوا ما هو استدلوا على أنها لا تسقط نفقتها واجبة لأنه متزوجة في علاقة زوجية، ووجوب النفقة عليها لا تسقط، بل لا تسقط بالزمان أصلا. مع أن ممكن نفقة الولد لو هو معسر الأم ومسيرة تنفق عليه الأم فتسقط من عليه، لكن نفقة الزوجة عليه، هم قدموا زوجة لذلك. أو لو أمه صرفت عليه ممكن لا يعود على الأب بالمال هذا. لو كان الأب معسر وأمه مسيرة سقطت من على الأب ووجبت على الأم المسيرة ولا تعود عليه من ابنها أيضا. ولو الأولد عنده مال سينفق من نفسه. بالضبط، لأن هو بينفق عليه. بالضبط. ثم الأب أو الآب. الآب إيش؟ الأب مش الآب، الأب. لأن نفقته في الترتيب، حتى قالوا ثم الأم، فهو طبعا هنا قالوا الأب أو الأب، قالوا لأن لو حتى الولد عنده مال ولو صغير والأب معسر فالابن ينفق على أبيه من ماله، فقدموا الأب. طب دون الأم، عندنا خلاف في المسألة هذه، خدوها كده لأن عندنا الأم قالوا الأب، نفقة الأب أكد من نفقة الأم. ثم قالوا الأم، مع أنهم بعضهم في المذهب عندنا وجود قالوا الأم أكبر، لأن قال عليه السلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، فبعضهم قالوا الأم تقدم على الأب، لكن المعتمد هنا قالوا الأب، نفقة الأب أكد من نفقة الأم. ثم الأم الأم قلنا طبعا ثم الكبير، الابن الكبير، جه الابن الكبير في الاخر بعد الاب والام وبعد الابن الصغير، على ان الابن الكبير الاصل انه ممكن يعول نفسه، لكن ان كان معسرا فياتي من بعده. هو ترتيبات كلها اجتهاديه حقيقه، والبعض قلت قدم الام على الاب. طب ليش قالوا الام احوج بحديث امك ثم امك؟ طب ليش الاب قالوا انه منسوب للاب وشرفه من شرف الاب ويعني ويتشرف بشرفه فالأب يقدم على الأم لأن نسبه من قيادة الأب؟ المسألة كلها يعني اختلفوا فيها الأصحاب بذلك. والبعض حتى قال ان ده في اوجه كثيره جدا، بعضهم قال ان يقدم نفقه الزوج على نفقته هو، فطره الزوج على فطرته. قالوا ان فطره الزوج عليه دين، دين عليه، نفقته على دين فيها دين، ولها دليل مؤكد، فقالوا تقدم الزوج عليه هو، يقدم دينه. والصحيح اللي احنا بيناه او قاله الشيخ الان ان في اوجه كثيره تصل لتسعه اوجه حتى ما نستفيد فيها يعني. طيب قال وهي صاع، صح ولا ما عديت شيء؟ طيب لحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وسلم صدقه الفطر في رمضان صاع من طعام، لا في صاع من من من شعير وصاع من تمر. في حديث ابي سعيد الخدري قالوا كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاع من طعام ثم صاع قال او صاع من شعير او صاع من تمر او من زبيب او من اقط. فهذه طبعا فيها التخيير، ودي طبعا ستاتي معنا انها على اقوال ثلاثه اي نوع يخرج، لكن هو قال هنا قال وهي صاع، يبقى القدر صاع، لابد يكون صاعا، وهي 600 درهم و93 درهما وثلث. قلت له اصح 600 685 درهما وخمسه اسباع درهم لما سبق في زكاه النبات والله اعلم. طبعا هذه مساله بيناها من قبل حتى ما نعيد مساله الكيل مره اخرى. هم طبعا حولوها الان بالاوزان. بليش هو قال ان رطل بخل، ليه حولها كذلك يعني؟ هو نفس زكاه النبات برضه، ورجع لنفس المكيال اللي في زكاه النبات، بس سيبها للدراهم، ولكن احنا قلنا في الاخر ان هي تاتي للوزن بعد ذلك. يعني هو رجع فيه لنفس زكاه زكاه النبات فيها. ف هو ده كيل المخيل، الصاع كيل، الصاع كيل، هو الصاع كيل، بس كان قال بيقول 600 وكذا وكذا درهم الرطل. ما هو بيتكلم من قيمته ايه، قيمه هو. احنا عندنا بنقول بالقيم، ما هو ما فيش قيم، هو كنا بيساله احنا بنتكلم الان، هو كانه نسبه لقدره من الدراهم، وهو الاصل ان هو خلاص بالكيل يكفي، وبعدين هم احنا نسبناه للوزن. يعني المساله دي يعني ما فيش داعي انك تدخل، مش حاليا خلاص ما بقاش عندنا الكيل الان، فالمساله مناسبه للاوزان، لكن هو الكيل زي ما يكون حجم. هو قالوا هو نفس سؤاله، قالوا الاصل كيل، قدره العلماء بالوزن استظهارا كما قالوا، استظهارا يعني بوزن، بالوزن هو هنا وقالوا بالوزن، لما قال الدراهم كانوا بيزن، مش يعني بيزن دراهم، دراهم في قدر الوزن، وهم اصلا بالكيل واتواه بالوزن استظهارا، يعني الدرهم ده وزن، يعني استظهار يعني ده من هناك في الفقه، يعني عشان يخرج المعنى ليك، يعني هو الان الكيل مش موجود فاراد ان يظهره لك فاتواه بما يناسبك في زمانه، واحنا الان خلاص لو جبت الكيل مش هتعرف تجيبه، فاحنا كمان ايضا بنحولها للوزن الزائد بالكيلو بقى خلاص. هو كان عنده وقتها بالدراهم، وزن الدراهم، فالان احنا بنوزن بالكيلو، فهذه المساله كلها فقط. لكن هو الكيل كيل المدينه، حتى ان هو حدث في قصه كده ما بين الامام مالك ابن انس وبين ابو يوسف صاحب ابو حنيفه، فكان ابو يوسف كان بيقول بان الصاع 8 ارطام واجزاء، فلما جاء للمدينه في الحج وقت الحج استقبله الامام مالك فاخذه بيده بيقول يعني وكان يسال اهل المدينه، أتى له بناس من أهل المدينة قال له سمعت أبي عن جدي أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا، وقالوا أتي بالصاع بالكيل مش الصاع، بكيل النبي صلى الله عليه وسلم كلا بكذا، وأتى له واحد ثاني قالوا أتي بكلا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، قال أتوا بأكيال، فوزن الكيل مكيال امام ابو حنيفه ابو يوسف، فخرج كما قال الامام مالك خمسه ابطال وكسوف. فقال فرجع ابو يوسف عن قوله بعد ان راى مكيال المدينه في في في, في زمن الامام مالك. وهذا طبعا يبين لك ان المذاهب كل العلماء والمذاهب بيرجعوا للسنه او يرجعوا المسألة حتى لو خالف قول، يعني قال لها قصه يعني. فثبت ذلك على المكيال ومكيال المدينه او الكيل كيل المدينه. قال وجنسه القوت المعشر. ايش القوت المعشر؟ يعني القوت الذي يجب فيه العشر في الزكاه، اللي هو البر، الشعير، التمر، الزبيب، اللي عندنا اللي هو القوت وهذه الرز بقى لو ادخلته الى غير ذلك الارز. فقال وجنسه القوت المعشر اللي هو يجب فيه العشر. طيب ويبد ان يكون قوت، هو يرجع لحديث ابي سعيد الخدري لما قال صاع من، وحديث ابي سعيد الخدري في لفته مهمه انه قال صاع من طعام، ثم قال شعير، ثم قال تمر، ثم قال زبيب واقت. طب ايش ال وشيخ كمان في الحديث ايش اللفته فيه؟ هو الجزء ده ممكن يكون على الشافعية عندنا في مسألة خاصة بالربا. ها انت كنت هتجيبها دلوقتي بس رجعت فيها تاني. واقصد ايش صاع من طعام ده؟ هل ده عام وبعديه فرض من افراد العموم؟ لا، فرض من افراد العموم بقى مش تخصيص. ولا ايش؟ ما مش تخصيص ولا هذا ممكن الشافعيه يقولوا ذلك، لكن الحقيقه هم ما بيقولوش كده كمان. هو يقصد هنا بصاع من طعام من بر، لان هم لغه العرب كانت تطلق على البر الطعام. هو شيخ الحديث بقيته قال وكان طعامنا حينئذ البر. وده الاشكال فيه انه ايش؟ ان ان هو هنا يقصده بالطعام ليس عام وفرض وفرض العموم بعد ذلك، لا يقصد بالطعام البر. وده اللي يقوي يعني هيقوي علينا ان احنا بناخد بالزكاه في الربا لما قلنا الطعام والطعام يدا بيد، او فنحن قلنا بعموم الطعام في المذهب، ومن خالفنا قال لا المقصود بالطعام هنا البر وليس الطعام، لان احنا جعلنا العله كل الاطعمه. انتوا فاكرين انت ما جاتش معانا لسه، يمكن في البيوع ما جاتش في البيوع، تاتي ان شاء الله. فاحنا قلنا كل ما كان مطعوما، فدخلنا بقى الخضار والفاكهه وكل المطعوم، بخلاف المذاهب الاخرى ما قالتش بالمطعوم فقط، قالت بالمقتات والمدخر ومكيل وموزون. فنحن خدنا بحديث الطعام عممنا هنا الطعام يقصد به البر. هم ردوا علينا قالوا لا الطعام هناك يقصد به البر، لا يقصد به الطعام بعمومه. فاحنا خدنا بالظاهر هناك في الربا، هنا الحديث اللي يقصد به الطعام هو البر. المهم يعني ان هذه كلها انواع. هي طيب الحديث هذا مهم ليش؟ قال وكذلك الأقط، صح؟ في الأزهر. طيب هو حقيقة هنا في ثلاث أقوال عندنا، الذي يخرج غالب قوت البلد الذي أنت فيه، يعني يخرج من غالب جنس قوت البلد، وهذا القول الأول. والقول الثاني قالوا أي قوت يخرج من أي قوت، ليس يشترط غالب قوت البلد. وقول ثالث قالوا من غالب قوت المخرج. المخرج طب إيش الفروقات دي كلها؟ القول الأول قالوا غالب قوت البلد، يعني تشوف القوت غالب أقوات البلد وتخرج منها. لو عندنا الأرز يبقى لازم أرز، شعير شعير، عندنا إحنا الشعير مش غالب قوت في بعض البلاد، لكن الشعير في الدواب عندنا بياكلوه، لكن الغالب الأرز. الذين قالوا بغالب بالقوت أي قوت استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري، قالوا إنه ذكر خمسة أنواع، ولما قالوا ولم يكن الزبيب غالب قوت أهل المدينة، ولم يكن أيضا الأقط غالب قوت أهل المدينة، لأنه قال وكان قوتنا وقال إيش الشعير والبر، ومع ذلك ذكر خمس أصناف. فقالوا إذن الحديث يدل على أنه لا يشترط غالب القوت. وقالوا أيضا الحديث فيه التخيير، فيه التخير. فإذا التخير يبقى المسألة على التنويع. فقالوا إذا المهم أن يكون قوتا. المهم أن يكون قوتا. والبعض قال غالب قوت المخرج. هاب أن المخرج هو اللي يأكل قوته دائما الأرز. يخرج هو من الأرز. وصحيح المسألة على التخير. المهم أن يكون قوت البلد الذي هو فيه. من أقوات البلد. مش لازم الغالب. مش لازم يكون غالب القوت لكن من أقوات البلد. لو عندنا أكثر من قوت فيخرج أي قوت منهم على سبيل التخير. يعني لو عشان كده انا بقول ان يعني الزبيب هل هو قوت؟ في ناس بتخرج الزبيب لكن هل هو في مصر قوت؟ هو ليس بقوت. وان كان في بلاد اخرى قوت. ما وراء النهر عندهم الزبيب بياكلوه كثير. التمر في الجزيره العربيه قوت. ممكن تقول في مصر الان اصبح يعني في السنين الاخيره بقى له يعني في مصر تحديدا له ممكن تعتبره قوت. الأقط ما عندناش قوت هو لبن المجفف اللي هو لبن مش مجفف اللي هو البودرة يعني لا ده ليه تجفيف لبن ويخض كده ويجفف يعني له منزوع لبن يابس وغير منزوع الزبدة اللي فيها والدسم لكن هو لبن يابس على فكرة الفلسطينيين بيعملوا أعتقد وأذكر أن في وقت الحرب كان بيجي ناس من فلسطين معاهم من زي الكور كده هوت ويابسة والبدو يعني وهو كان موجود وهو الحديث قال له الأخذ يعني أيضا فهو إن كان إحنا في مصر هو لبن يابس عموما نعم فشاهد إن نقول هنا من أقوات البلد لا إشكالة في ذلك لكن الشيء لا ده على الوجوب إنه يخرج يأخذ من قوت البلد هو على التخير يبين لك بس هو جامحها انها من الاقوات يعني تكون قوتا هو ماشي هو على التخير بس يكون قوت يعني ما تجيش انت مثلا هنا عندنا ما تجيش تخرج مكسرات مثلا وهي مش قوت عندنا ما هي برضو بتتدخر مش قوت ليس بقوت وبالتالي ما استفادش بيه شيء اغنيهم عن السؤال في هذا اليوم او عن الطلب فهو انت بتخرج من قوت اليوم من قوت اما قوتك قوت البلد او غالب قوت البلد فاحنا مش هنضايق بغالب قوت البلد هنقول من اقوات البلد لكن بعضهم قال ان لم يجد قوته هنا وجده في بلد اخرى ممكن يخرجه من البلد الاخرى هو انا ما بقولش انه لا يجزي بس هل هو قوت عندنا هو ليس بقوت حقيقه فيه نظر لكن هو ممكن نقول بحديث خلاص انه جعله على التخير طيب ما هو الزبيب لم يكن قوتا بس هو كان بياكلوه في المدينه لكن لم يكن قوتا ومع ذلك اجاز يبقى انت المساله بقى تقول انه اي شيء يصح ان يكون قوتا وخلاص ما هو في قالوا غالب القوت فالزموك بغالب قوت البلد وده قول عندنا قول الثاني قالوا لا على التخير اي قوت كل ما يصح ان يكون قوتا ممكن تخرجه وبذلك هنا بيخرجوا يخرجوا العدس اللوبيا الزبيب بس لكن ممكن العدس ماشي واللوبيا ماشي الفاصوليا ماشي الارز ماشي كل هذا بياكلوه الناس اقوات يعني لكن دي شيء مش اقوات عندنا لكن عموما هو هذا القول الثاني قالوا انه التنويع والتخير فيه والثالث قلنا من قوت المخرج نفسه والصحيح انه ما كان قوتا ممكن يخرجه لان الحديث فيه التخير بذلك حتى ولم يكن في البلد لكن يكون قوتا بذلك قول الأخير التخير نعم حضرتك صححوا قول التخير من الأقوات قول إيش التخير من الأقوات التخير إنه هو ده الحديث بيقول بذلك نعم لكن المعتمد في المذهب اللي هو قول قوت البلد زي ما هو قال كده وتجب من قوت بلدي من غالب يعني من غالب القوت لكن يرد عليه حديث أبي سعيد على ما ذكر الأقوات وقال وغالب قوت بلدي وكان أقوات هناك كذا وكذا طبعا هو أيضا في بالمناسبه انه الصاع هو السنه لان طبعا هو كان والحديث اخر لابي سعيد الخدري كانوا يخرجون صاعا الى زمان معاويه فجاء معاويه رضي الله عنه وخطب في الحج فقال اني ارى سمراء الشام كان في سمراء الشام المدان بالصاع مدان سمراء الشام بصاع من المدينه فكانه قيمتها اعلى فاخرج المدان في السمراء الشام عن صاع المدينة، قال وما زلت أنا أخرج صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه ذلك أو كان لا يرى جواز ذلك، لكن معاوية رضي الله عنه كان يرى هذه المسألة، ومسألة تدل على أنها حقيقة نصا، مسألة الصاع نص، مسألة الصاع نص. طبعا احنا قلنا الصاع وده الجمهور بخلاف أبو حنيفة، يرى أيضا بالإخراج الصاع ويرى بإخراج القيمة غير الصاع أيضا. ويجب من قوت بلده، أو قلنا ويجب من قوت بلده، وطبعا هذه كالكفارة أيضا من أوسط ما تطعمون أهليكم، قالوا ذلك، والمراد هنا غالب قوت البلد. وقت الوجوب مش كل السنة، لأن في وقت الوجوب ممكن أنت جاي في رمضان في وقت معين غالب القوت اللي بيطلع فيه في وقت الوجوب، مش غالب قوت السنة يعني، ويقصد ذلك. والبعض قال إن الصواب قوت السنة لأنه ممكن يدخر ولا حرج في ذلك، مش لازم يكون وقت الوجوب، ممكن يكون غالب قوت السنة. وقيل قوته يعني قوت المخرج، ده القول الثالث اللي قلت لكم عليه، وطبعا هذا مضاعف. وقيل يتخير بين الأقوات، أو لحديث ظاهر حديث أبي سعيد الخدري، صاع من طعام أو صاع من أقلة أو صاع من شعير، طبعا وقالوا أو هنا للتخيير، وهو أصحاب القول الأول قالوا أو ليست للتأخير، للتخيير أو للتنويع، وفي فرق بين أو للتخيير وأو للتنويع. أصحاب القول هذا قالوا أو للتخيير، أنك تختار. القول الأول قالوا لا، أو هنا للتنويع، كما جاء من قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا، فهذا تنويع ليس تخييرا، هو سيقتل ويصلب، لكن التنويع في العذاب أصالة. فالمهم قال ويجزئ الأعلى عن الأدنى، هو يقصد يقولون إيش، هاب إن أنت ما أخرجتش من غالب قوت البلد، أخرجت من قوت ثاني بس أعلى، فقالوا يجزئ إنه زاد خيرا، كما في الزكاة لم يجد بنت مخاض فأخرج بنت لبون، فقالوا يجزئ، لا إشكال في ذلك. لا هو بيتكلم ان او هنا مش في صاع، او ممكن انا اخرج صاع شعير وصاع بر، انا عن نفسي صاع شعير وعن ابني صاع بر. هو هنا بيتكلم، هم بيقولوا ان الحديث اصحاب القول الثالث للتخيير، هو قال لا هو مش التخيير، هو تنويع فقط، لكن ترجع لغالب قوت البلد. لا ما ده سياتي. قال ويجزئ الاعلى عن الادنى، يعني هو لو كان عندك الأرز أعلى مثلا من الشعير وأخرجت الأرز فيجزي، لكن لو جيت تخرج شيء مش من قوت البلد وأدنى في خلاف على وجهين، عندنا وجه يجزي وجه لا يجزي، الأحناف قالوا يجزي، وعندنا وجه ثاني أنه لا يجزي، وصحيح هو قالوا مدام كان من قوت البلد فيجزي، لأنه قال هنا ويجزي الأعلى عن الأدنى ولا عكس، يعني كأنه لو أخرجت الأدنى لا عكس، والاعتبار بالقيمة في وجه، يعني انت تعرف الاعلى والادنى زي بالقيمه، الصاع ده قيمته كام وانت اخرجت اعلى منه بلا حرج، وده اللي ممكن احيانا، وان كان المذهب في كلام على عدم جواز اخراج اللحم، بعضهم قالوا ذلك، وان كان البعض يقول لا يجوز اخراج اللحم، لو كان يقول انه طبعا البعض يقول الحبوب، وهي المساله زي في الحبوب، طب لو ما هو الاخط مش حبوب، اللبن المجفف مش حبوب، بس الشيخ لا يوكل الاقط ما اعرفش، طب ما ايش المشكله، ما اللحم سيكون صاع ايضا، ايه المشكله يمكن، يعني احنا بنتكلم حبوب، هو لا بد حول، البعض قال اللحم لا، طب لو قلنا اللحم اعلى لماذا لا يخرج، في خلاف في المذاهب عندنا فيه، والراجع انا ارى انه ممكن يخرج اللحم لو كان اخرج، يعني بدل ما يخرج ارز واخرج لهم لحم، هو اللحم ده مش اعلى، مفيش اثر كبير، هو في اثر بشيء، ما احنا قلنا التخيير خلاص، ما انت ما عندكش فاصوليا ولا عسل ولا عدس ولا لوبيا في اثر، احنا بنتكلم الان مش في الاثر، احنا هو الشرع ما جابش اثر عن كل نوع، احنا بنتكلم الان ان هل الان لو اخرجت اللحم يجزئ او لا يجزئ، لا لو قلنا ان اللحم اعلى ويعني اخرجت من القوت واخرجت اللحم والله لا ارى انه يجزئ. بعض طبعا قالوا لا يجزئ والمزق كله لا يتدخر دوت في مش محل حاجه. احنا مش في الربا هنا عشان نقول انه طبعا بعضهم يقول القوت انه مساله ترجع لذلك، لكن هي ما ذكروش مساله هذه والله اعلم فيها مساله الادخار. فعين اللحمه بتتدخر ما ممكن تقدد المعشرات. ما هو جعلها في الحبوب. طب والاقط؟ الاقط مش من المعشرات، وبالتالي هو فيها نظر. عشان كده قلت هو المذهب لا يرى، يعني فيما اذكر اصحاب لا يروا باللحم، لكن هو المساله هنا أنا لو كان اعلى ما الذي يمنع اذا كانت المساله العله فيها متحققه؟ في الأقط كذلك، هو النص الحديث فيه الأقط. يبقى خلاص يبقى مش يبقى المعشرات مش علة، يبقى هو دي عندنا هو احنا يبقى المعشرات مش علة، يبقى المعيل للقوت. ولو أخرجت أعلى من القوت، لو الأرز وحطيت لحمة يمنع على يمنع. أنا أرى إنه لا إنه يعني مش طبعا مش قصة أرى يعني، لكن أنا بتكلم إنه في منفعة وأعلى، فإيش اللي إيش اللي يزي يمنع؟ لكن هو المذهب عندنا وزن ايش المشكله؟ ما هو الصاع ده كيل كيل. طيب هيجيب الكيل مكيل الكيل ويوزن بيه لا قلنا انه هيوزن اللحمه حسب الحجم، وده حجم الكيل ده مكيال. ما هو التمر اقل كيلو ونص حسب اللحمه، تحط لحمه فين توزنه يعني. ايش اللي مش دي الاشكاليه؟ زي ما بيت الامور كيلت مش يعني ليست فيها مساله هل يجوز ام لا. المذهب عندنا لا يجوز والله انا من اصحابي يعني في في في مساله اللحمه هذه. يعني ليش موجودات؟ ايه المشكله ان اللحمه تبقى في الكيل؟ وكله دلوقتي الوزن ده احنا في زماننا احنا اللي حولنا استظهارا. طب ما هو كان في رطل لحم، ايش المشكله؟ وكان في اظن وياكي. طيب وممكن يكال، مفيش فيه مشكله انه يكال، ايش الاشكال فيه؟ طيب بس احنا مش العله عندنا الكيل، احنا مش عندنا الكيل. المفروض يعني احنا كيف نضبط يعني هو الفرض عليه الصاع. طب ما زي ما ربطناه في الارز وزي ما ربطناه في الذره وهنربطه في العدس هنربطه في اللحمه، ايه الاشكال يعني؟ مش عارف هنجيب المكيل نفسه ونحط فيه العدد اللحمه ونوزنها تطلع قد ايه؟ يعني مش معضله في المساله. ما بقيه الاصناف كيلت ازاي؟ يعني المكيل بتاعها الصاع وصلنا له ازاي؟ ماشي مكيلات. انت بس عايز توصل لايه؟ عايز توصل للعله المكيل ولا عايز توصل ازاي نطلعها؟ ازاي ما فيش فيها مشكله انك هتجيب المكيال وتضع فيه؟ احنا مش طبق فيه العكس ده زي اي شيء تاني. ايش اللي موزون ده مكيل؟ ده الوزن اصبح في زماننا، قبل كده كان كل ده مكيل. هو انت دلوقتي بتشتري الارز مكيال؟ تشتري وزن كان فيه موزون على لا بس كان ده كله صاع كيل مش وزن. في اشياء موزونه في اشياء كيل. طيب جيد بس هو كان دي الاشياء دي كانت بتكال وما الارز والشعير والبر كان كيل. طيب بالضبط فيها سهل عشان تحول شيء هو اساسا فرد انه يوزن ولا كان كل مكيل دي صعبه يعني. لا مفيش اي صعوبه خالص في المساله. هو دلوقتي لما انا حولته من مكيل لوزن، طيب تمر كان ميوكال حولته الان لوزن، في صعوبه؟ طيب وايش الصعوبه في ان انا احول اللحمه تبقى تتحط في المكيال وتعرف يعني ايه الاشكال فيها؟ ما فيش حاجه تعجزنا في ذلك يعني. خلاص الناحيه الثانيه دي كلها حبوب فسهل ان انا اكلها، لكن اللحمه عشان هي بتبقى زي طريقه او كذا فصعب ان انا فهمت. بس كل حضرتك صح يعني اصلا اللبن اليابس كان كيف يكون يعني. طيب احنا وقفنا فين؟ يجزي الاعلى والادنى العكس. قال وبذات الاقتياد في الاصح فالبر خير من التمر والارز. وانا بقى ابتدي ارجح يعني الافضل والاصح ان الشعير خير من التمر. يعني اريد ان يقول انه الاكثر قوتا، وبعضهم قال انه الاكثر ثمنا في القوت. لو قلت ذلك طب في بلاد لا القوت، القوت اللي هو الشيء اللي اعتادوا الناس ان القوت ياكلوه، في بلاد الجماعه اللي هم شيزان وداغستان ومش عارف ايه دولت عندهم اللحمه كل يوم بيذبحوا ارخص انه يذبح وياكل. يعني اللحم عندهم كان معانا اخوه انا بيدرسوا برضه كده يقول لك ان الارخص ليهم ان يذبحوا الخروف كل يوم وياكلوه من الامور الثانيه اللي هي اللي بتزرع، لان عندهم وفره في المراعي هناك وموجود، فكانه قوتهم اللحم. فده بالنسبه له هنا بيتكلم هنا ايش انه وفعلا هو قال ذلك ان بيذبح وياكلوا الناس وانتهت المساله كل يوم يذبحوا، يعني ثمنه مش غالي عندهم المساله هذه. قال وبزياده الاقتياد في الاصح، يعني يريد ان يقول ان كلما القوت كان اغلى ثمنا ده افضل، فالبر خير من التمر والارز. جعل البر خير من التمر والارز، والاصح ان الشعير خير من التمر، وان التمر خير من الزبيب. كل هذه طبعا حقيقة ترجع لحسب الزمان والمكان. ولو أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه، يعني ممكن هو يخرج نوع والقريب نوع ثاني. ولا يبعد الصاع، يعني هو هنا دي ليش في الكفارة لا يمكن أن تطعم عن خمس وتكسو خمس، لا تطعم عشرة لا تكسو عشرة. فكذلك هنا الصاع لا يتباعد، ودي خطأ بيقع في بعض الناس بالذات في الجامعات الخيرية، يقعدوا يلموا الفلوس وتجدوا في الآخر أنه بيطلع شنطة وخلاص، أنا مديله خمسة صاع تلاقيه مطلع نص من هنا نص من هنا نص من هنا، في الآخر ما أخرجش عن الفرد صاع كامل من الجنس. ذلك محتاجة فقه المسألة دي، ما هو ده فقه أيضا، مش لم فلوس وخلاص. هنا لا يبعد الصاع الذي يخرج عن الشخص الواحد لا يتجزا. هو هنا لا يبعد الصاع بس فوق، انا قلت ليس البعض صاع يلزم ايش فوق في اول الصفحه قلنا الاصح ان الايسر البعض صاع يلزم، في الحاله دي اللي هيلزمه هيطلع بعض صاع بقى ولا اللي عنده ده مساله اخرى، دي حاله تانية اللي هو الموسر ما عندوش كل الكمال اليسر. عنده جزء هيطلع اللي عنده خلاص، لكن دي مساله منتهى، دي بقى لا يكلف نفسا لو ساعة اتقوا الله ما استطعت. يعني بنتكلم الان اللي عنده الصاع ما ينفعش يطلع نصفه ارز ونصفه عدس، لابد يطلع كاملا وقياس على الكفاره. هذه المساله لا يطعم خمسه ويكسو خمسه، لابد ايش يخرج، فما يخرجش نصف صاع ونصف صاع من اعلى، لا هو صاع من نوع واحد. دلوقتي لو انا بصلى عليه انا مثلا قرص ومثلا والاخي مثلا او لابني مثلا عدس، فانا بطلع صاع وهو بيطلع صاع، لابد ان الصاع بتاعي يوصل لواحد، ولا ينفع انا اجيب بقى نص صاع من عندها نص صاع من عنده واديهم لبني ادم ونص صاع من عندها نص صاع من عنده واديهم لبني ادم؟ التجزئه هذه لا اشكال فيها وستاتي. انك تخرج، المهم تخرج انت. ما هو انت لما تخرجه هتطلعه. طلعه واحد. لا هو كده بقى هيطلع على اثنين، الصاع بتاعي يطلع على اثنين وصاعه هيطلع على اثنين. ممكن تقسمه. لا اشكال. انه قسم بس تخرج عن نفسك انت صاع. ولو كان في بلد اقوات لا غالب فيها تخير، عنده هو اكثر من نوع يتخير، والافضل اشرفها بقوله تعالى طبعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب لو هو كان في باديه والباديه دي مفيش قوت ليهم، اخرج من قوت اقرب البلاد له، بالناس قاعده في باديه ما لهمش قوت اصلا ياكلوا اي حاجه، يعني يشوف اقرب بلد ليهم لا قوت ويخرج من اقرب بلد. ولو كان عبده ببلد اخر فالاصح ان الاعتبار بقوت بلد العبد. ودايما عندنا اصل في زكاه الفطر ان زكاه الفطر تتبع البدن كمان، وزكاه المال تتبع المال، يعني نشوف مالك فين يخرج. بعض الناس مش عنده مثلا تجاره بره مصر، بره مصر، فالمال في بلد فوت زكاه المال اللي هناك في بلده اللي هو موجود فيه المال، مش يخرجها في مصر. يعني مثلا عنده اموال في القاهره او في اسكندريه، يخرج زكاه المال اسكندريه في اسكندريه، يخرج زكاه مال القاهره في القاهره. دي زكاه المال. زكاه الفطر تتبع البدن. وقت العيد لما ياتي اين بدنك؟ او انت قاعد في مكه وعيلتك في القاهره، تخرج عن عائلتك في مكانها في القاهره وانت تاخذ زكاه فطرك في مكه، لان هي تتبع. زكاة وقال ولا كان عبده ببلد اخر فالاصح اعتباره بقوت بلد العبد. وجبت على العبد تحملها السيد، فيشوف العبد ده في اي بلد ويخرج عنه هناك. قلت الواجب الحب السليم، يعني هنا لا يجزئ بقى الدقيق، قالوا يعني دي كده الدقيق عندنا لا يجزئ، والسويق لا يجزئ، انه عايز الحب السليم. يبقى رجعنا في الحبوب هنا، رجعنا في الحقوق في في في في الارض. وقلت الواجب الحب السليم، نعم. وايش بعد؟ وهو يقصد بالسليم، والله اعلم انه لا يكون الشيء مكسر، لقوله تعالى ايضا ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون، يعني او قوله الاول ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقصد ان كان حبا يعني حب سليم. لكن هذا، لكن هو ايضا عندنا الشروحات يقول لك لا يجزئ الدقيق لا يجزئ، والسويق لان يعتبرون هذا ليس الاصل، يعني ما دي ما يطلعش، والسويق لا يخرج لانه بدل، وقالوا لا مدخل للبدل في الزكوات. ولو اخرج من ماله فطره ولده الصغير الغني جاز. انتبه بقى، عنده ولد صغير وعنده مال، والمال غني والولد غني، فطرته من ماله. طب لو الاب اللي اخرج، قالوا ليش؟ قالوا يجزئ. ليش؟ لان الاب هو وليه، يعني فكأن الاب ملكه. انتبه ليش هنا يجزئ بخلاف الابن الكبير، لان الابن الكبير هنقوله لازم تعطي المال للابن والابن هو اللي يخرج، لكن هنا لان الابن صغير فكأن الاب ملك هذا المال لابنه الصغير ثم اخرجه عنه من ماله. المسألة ان الولد الان الصغير عنده مال غني، ففطرته له من ماله، جه الاب اخرجها عنه من مال الاب، قلنا يجزئ؟ قالوا يجزئ. ليش طف الصغير يجزئ؟ قالوا لانه هو يستقل بالتمليك له، يعني الاب يستطيع ان يملك الولد ماله الصغير وهو اللي بيخرجه ايضا، فقلنا اجزئوه. لان احنا قلنا لما تيجي تخرج عن الاجنبي فطرته لابد تاخد اذنه او تملكه المال وتخرجه عنه، فقالوا في الصغير يجوز لانه هو اصلا هو المتولي، فكانه ملكه اياه ثم اخرجه. قال كاجنبي اذن، كانه اجنبي واذن له، لان الاصل اقول لك في الصغير لانه هو خلاص ملوش ابوه المتولي اصاله. قال بخلاف الكبير، انتبه لا تقع عن الكبير الا باذنه. لذلك هذه خطا بيقع فيه البعض، طبعا بعض الابناء برضو عارفين ان صدقه الفطر، صدقه الفطر صح والاب لا يريد، فبيحاولوا يخرجوا. طبعا يعني هذا من باب ان هم بيحرصوا على السنه مع ابائهم، فيريد ان يخرج عن الاب والام، فيجي يسال طب انا اخرج عنه بدون ان اقول له، لانه هو لن يرضى، هو بيخرج اموال. قلنا لا يصح، لان لابد من اذن الكبير. لذلك وقال بخلاف الكبير لا تقع الا باذنه، لابد تملكه المال وتقول له لو عايز تديله الفلوس اديله الفلوس وهو يخرج الصاع، او ياذن لك، والا هكذا لا يصح. ولو اشترك موسر ومعسر في عبد اثنين، لان هو الوجوب عليه، هو مش النافق، الوجوب عليه لازم تخرج منه هو اصاله. نعم. الوصي طبعا لا يجوز له الا باذن القاضي، اللي هو وصي على احد لابد القاضي ياذن له، لانه هو في الاصل هو الوصي، هو الوصي. الصغير الغني ليه ما طلعش من مال الصغير نفسه؟ ولا عشان هو ممكن يطلع، احنا بنتكلم الان هو لو الاب طلع من نفسه لابنه الصغير، الصغير قدا لانه ما عندوش القدره انه يتملك ويأذن، فبالتالي اجازوها ان هو مش مستقل ابوه. لكن كون في الكبير قالوا لا، لابد ان الكبير يأذن، تعطيه المال ويأذن او يقول لك اخرجني، زي الأجنبي، أنا ما ينفعش أخرج عنك زكاة الفطر بدون إذنك، لن تجزي لأن لابد فيها من نياتك، لك وكلتني في ذلك أو قبلت أن أنا أهديك بها أو أن أنا أخرجها لك. لكن الصغير ده فرق بالكبير، مش نية أصلا. بالضبط، هو لا ده الكبير بيستقل بالتمليك له، يعني اللي هو الأب هو مستقل بملكية الأشياء دي له. طب لو قلنا تفتكروا الزوجة لو قلنا الآن ممكن تؤدي فطرتها دون إذن زوجها، هذا بناء على إيش؟ إن هي زكاة على المؤدي، إنها لا تجب على المؤدي ابتداء. أيوة. لو قلنا إنها لا تجب على المؤدي ابتداء، إذا ممكن الزوجة تطلع فطرتها بدون إذن زوجها. هنا المخرج كده، بس لو قلت إنها لا تجب على المؤدي ابتداء، هي تجب على المؤدي تبعا من المؤدى عنه. بس بنعيدها تاني بطريقة التحمل يعني. ولو اشترك موسر ومعسر في عبد، يعني واحد اثنين مشتركه في عبد، واحد موسر والثاني معسر، المعسر سقطت من عليه الفطره والموسر لا تخرج بنسبته يعني بقدره. بالضبط، لازم الموسر نصف صاع، طبعا زكاه حصته النصف. ولو ايسر الاثنين ايسر يعني، واختلف واجبهما، يعني الاختلاف ايش؟ كل واحد ليه بلد، فاختلاف القوت. قال اخرج ولا اخرج؟ اخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الاصح والله اعلم. يعني لو واحد اثنين مشتركه، ده صاعه ده قوته البر والثاني قوته الارز، فكل واحد يخرج نصف صاع من مما يلزمه. وبالتالي اختلف في الجزء اللي في العبد. يعني ايه مش يعني كل واحد قال لي ده ربع والثلاث ربع ولا ده لي نص ونص كده. واختلف واجبهما اختلاف قوت البلد. الواجب يعني يقصد الواجب من الصاع اختلف، مش هما اللي اختلفوا مع بعض، هو كل واحد في بلد فاختلف واجبهما، كل واحد عليه نصف صاع لكن اختلف اللي هي قوت البلد. هنا عندنا الغالب، احنا بنقول هنا غالبه الارز والتاني غالبه مثلا الشعير. ايش في العبد؟ بس الاثنين لاصحاب العبد، السيد السيده اشتركه، اختلف واجبهما. واجب صاع كل واحد عليه نصف، بس ده قوته الارز والتاني قوته الشعير. هنا استثناء هتلاقيه بيقول لك اخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الاصح، كده هيخرج نصف صاع ارز ونصف صاع. وهذه طبعا استثناءات. ان لازم صاع من جنس واحد، طبعا هذه استثناءات كلها. وما شبهوها بثلاثة من المحرمين قتلوا وحال ظبية مثلا، فهم الآن عليهم ايه؟ ثلاثة عليهم الآية إيه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكو بذوي عدل أو هديا بلغ الكعبة أو كفارة ذلك طعاما. كفارة طعام المسكين أو لا مش مسكين، أو كفارة طعام المسكين أو عدل ذلك طعام المسكين أو عدل ذلك صياما ليذوقها بلع عفى الله مثلا آخر الآية. فواحدهم واحد قال طب أنا هطلع ثلث شاه، هم ثلاثة، فواحد نصيبه ثلث شاه راح مطلع ثلث شاه، والثاني قال أنا هأطعم بقيمته هأطعم بقيمته ثلث شاه، والثالث صام عد ذلك. قالوا الثلاثة أجزأته، يعني لو الثلاثة محرمين والثلاثة راح قتلين ظبية، فواحد قال لك أنا هأخرج ثلث شاه، والثاني قال أنا هأطعم بقيمتها، والثالث قال أنا إيش سأصوم عد ذلك صيامه. قالوا الثلاثة تجزي، هم قصوها على ذلك. لو الاثنين عندهم عبد ومشتركين في عبد والاثنين أيسرة، ولكن كل واحد عنده قوت مختلف البلد، فهذا يخرج نصف ساعة نصف ساعة ويرجع عن الاثنين. ما هي تخير في التخير، وبالتالي أي واحد من الثلاثة فقالوا يجزي، قالوا ذلك. قالوا صاع من شعير صاع من بورصة، فقالوا الجنس واحد ما يبعض، لذلك قالوا النص قال بذلك. نعم. في حاجة عندي أنا مش شايف. خلصنا كده تقريبا نشوف هو. طيب كفارة الطعام والمساكين أو كفارة الطعام والمساكين، عشان كده ودني مش جايبة مسكين، عشان كده وقفتك فيها صح؟ دي على فكرة غصب عني مش بمزاجي، ما جاتش على الودن بس، عشان كده هي قلت لك مش. طيب هو احنا كده انتهينا، شكلكم انتهيتوا انتوا كمان. طب في خلاص احنا الحمد لله انتهينا من تبقى طبعا فصول خاصه بعض الشروط الزكاه دي، خليها بقى نجمعها ان شاء الله في مره قادمه. لو في اي اسئله فيما سبق، ليس لا ده في اسئله هنا. عام ثم ذكر بعد فرض العموم القياس عليه، قلنا هذه هل يخرج لبن بدل عن الأقط؟ والله سؤالك بقوت بلد العبد، بدا وجه والله يا أيمن صحيح فيها وجه، فيها عندنا أيضا فيها في مسألة قوت بلد العبد اللي اختلفوا فيه. نرجع تاني للمكتب كده، ده وجه رابع عندنا فيها فعلا من قوت بلد العبد هذا. لكن هم جعلوها، عارف ليش خلوها على الموسر والمعسر؟ انهم قالوا ان هي تجب اصالة على السيد. نرجع للنفس، قالوا تجب اصالة على السيد على المؤدي، فجعلوها لذلك مش متحمل عنه يعني، فاعتبروا قوت البلد اللي طال الموسر والمعسر الايسر اللي هم الاثنين. لكن اللي انت تقصدها كانت ما كانش فيه اشتراك، كان العبد في بلد اخر. لو رجل تعمد الى الف كيف يختلف واجبهما؟ احنا قلناها طيب دي ولا حد عنده؟ طب رجعوني لو كتبته ده كنت انا شرحته، لان انا شفته الان يعني. لو رجعت تعمد الافطار في رمضان لم يخرج زكاه الفطر، هل يجوز لاولادي اخراج زكاه عنهم؟ ايه علاقه تعمد الفطر في رمضان لا تسقط زكاة الفطر عليه؟ ده مشكلة. هو تعمد الإفطار يعني هو لا يصوم أصلا، هو عليه صوم وعليه زكاة فطر كمان، ما ينفعش يخرجوه عنه الأولاد، لأن لابد هو بنيات ويخرج. يعني هذا اللي بنقوله لا يصح. لا يموت ايه، هو ما بيصومش، هم الولاد يعني، هم طب انتوا تعبانين، ما هو ما بيصومش جت على زكاه الفطر. انا اسف يعني، هو لو ما بيصومش يعني انت هتطلعوا زكاه الفطر هي ده ما صامش اصلا يعني. طبعا يعني كلها واجبات يعني فروض فرائض، لكن او يمكن عايزين يقللوا الاشكال يعني. لو ما بيصومش ولا قفش الزكاه بعضهم خلاص هتسقط، لو اخرجها تسقط. لو اني مثلا قال هي طهر للصائم، هو لم يصوم لكن هي واجب عليه، لكن هل هي مربوطه ولا منفكه؟ انا اقول منفكه، لو اخرجها اسقطت من عليه، اسقطت من عليه. بعضهم قال انها مربوطه فعلا، لابد يصوم حتى يخرج، لكن هو صحيح ان هي ان هو لو اخرجها خلاص سقطت الفريضه وتبقى عليه موضوع المسؤول. واجب هي مش مربوط، ولكن لا هو عايز يربط، ما دي بعذر طبعا. الحائض والمريض ما لهمش علاقه، هو بيتكلم ان هو ان زكاه الفطر جت طهره للصائم. ما هو الحائض مش هتقعد 30 يوم حائض، حتى لو المريض عنده عذر ده رخص دي كلها، لكن ده ملوش رخصه، ده تعمد عدم الصوم اصلا. حديث ابن عمر شيخ فيه عن الصائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قال طهر فرض للناس في رمضان او ثانيه طهر للصائم. انما حديث فرض الناس في رمضان ده ما مكتوبش على الصائم او للصائمين او حاجه زي كده. ايوه، ما انت عايز تقول انه لابد يصوم حتى يخرج صدقه الفطر. لو الحديث في كده انا عايز تلبي، بس هو ما فيش في تقييد والله اعلم فيها. اهلا بيك يا استاذ نادر، حياك الله بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حفظك الله. ايه ماله؟ طيب طبعا ما لهاش علاقه زكاة الفطر على كل من غربت عليه شمس رمضان وكان حيا، من الاخر كده، ولا القص ولا المساله اصلا مطروحه كده. يعني هو منام كان من الاحياء بغروب شمس اخر يوم رمضان وجبت عليه زكاة الفطر ايا كان بقى هو بيعمل ايه اصاله. يعني مصارف زكاة الفطر وما ذكره هنا حقيقه، لكن هو انه سيتكلم عن مصارف الزكاه ستاتي في الكلام، لكن هي طبعا بتخرج الفقراء وما اخرج. احسنت يعني بالملاحظه، لكن هو هي اصلا بتخرج للفقراء، لانه ما قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهي تخرج للمساكين والفقراء هو الذين يعني تخرج لهم زكاه هذا المصرف لهم. يعني لو هيطلع الزكاه عن اهل الكلام ده، او مثلا هو مثلا اهله فقراء يطلعها، يعني الزوج بقى زوجته والولد الاب وابنه والكلام ده، ينفع هو مثلا معقد يومه وحبه ينفع حد يقول الدوم ابنه كان له بس زكاه الفطر؟ لا ينفع يعطي الزكاه لمن هو في نفقته. ايوه هيطلع زكاته لعياله لمراته وعياله، لكن دخلت بقى لعمته الكلام ده. هو ده هو ممكن يطلع الزكاه وياخذ زكاه، لان هو اصلا لو عنده هو فقير. أيوة. في عرف الزكاه فقير، فبالتالي هو يطلع ما زاد عن قوت يومه. أيوة. وياخذ ايضا لو جه حد اداله زي صدقه الفطر ياخدها، لان هو فقير. أيوة. فقير بمفهوم الفقراء. أيوة. والمساكين. أيوة. والزكاه فياخذ ذلك. أيوة. يخرج. طب ماشي، لو حد اداله قبل الفجر هو لسه، يعني هو طلع نص صاع وليكن، وحد اداله مثلا صاعين تملك، يبقى عليه يخرج. يخرج الباقي بقى شيء صح؟ هيخرج بقى ما يلزمه، ما يزيد عنه. يبقى شيخ اخرج نص صاع، معوش الا نص صاع واخرج نص صاع. لا ما هو بيتكلم قبل الفجر. تمام، كل قبل الفجر. لو ايسر بعد وقت الوجوب خلاص. لا هو ايسر في وقت الوجوب. خلاص يبقى يخرج. الباقي ولا يخرج صاع كامل؟ يخرج بقى اللي عليه وخلاص بقى، مش هنقعد نحسبها بالكالكوليتر احنا، يعني هو عليه صاع يخرج صاع ما دام ايسر. هو قبل الفجر هو كان فاقد معاه نص صاع مثلا. طيب فاخرج وده معسر كده، بس هو معاه نص صاع بالظبط، فاخرج النص صاع الزياده ده، ثم تملك قبل وقت الوجوب يخرج. الباقي بعده هو كان فرض، لكن لو تملك بعد الوقت الوجوب خلاص لا يخرج. بعد وقت الوجوب لا يخرج خلاص. ما ممكن يجي له عدى الوقت والناس بتقول له زكاة الفطر من الفجر والظهر. لو قلنا بقى لا، لو دول الظهر او العصر نفس اليوم، لو قلنا على المذهب هنا ممكن يلزمه بالخروج، محتاجه طبعا تفصيله، بس دي بقى في المذهب في المهذب، يعني انتوا بتتفقهوا قوي في دايسين في المساله يعني، مش لكن هي فيها طبعا. طيب سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. نعم حبيبي، امتحنت العقيدة؟ ماشي. 55 امتحن بفضل الله. لسه افتحه لك مخصوص يعني. ماشي والله. وردت ان في ناس طلبوا مني كاني ما عملت نفسي. هتمتحن؟ لو اتفتح هنعمل اعلان، لو في ناس عايزة تلحق نبقى نفتح لهم تاني ولا حاجة. بس فضل في 55 امتحن او 54. نعم. في بلد الأجنبي. لأن زكاة الفطر تتبع البدن. ودي قاعدة كده، تتبع البدن، أي البدن الموجود، الأجنبي موجود هنا خلاص، في بلد أخرى يبقى تخرجها في البلد الأخرى. يعني أنت تخرج هنا. أنت تخرج هنا. تقول القوت إيش هناك؟ الأرز. أنا أكيد أنا في أخ بيموت من هنا عندكم هنا. يقول لي ما أعرفش، كل يوم قاعد ياكل رز من الصبح بالليل، قاعد ياكل رز. يفطروا رز وتزوج من عندكم. ويغدوه رز ويعشوه رز. لما كله رز. اه لا طب اشكال مختلفه ولا هو كان فاهم ان المصريين بياكلوا رز، راح هناك اكتشف ان مش طبيعي بياكلوا رز بيشربوا الميه اصلا، افطروا رز ما اعرفوش. ايوه هو الراجل جنبك اهو احسن الله عليكم. غدا ان شاء الله جزاك الله خير ابو انس استاذ ايمن كلكم جميعا ان شاء الله غدا درس بلوغ المرام باذن الله، ما زلنا في البيوع واحاديث البيوع في بلوغ المرام. احسن الله عليكم جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله لو الحمد لله انا عارف.